كجورج وشيس نيوتولوجي عشان في ناس هتدخل نيوتولوجي بقى نيوتولوجي بعد ميرولوجي اها انت هتاخدي اجازات كتيره هيستغرب هو ايه بقى ما بين النيوتولوجي وحاجه ثانيه حاجه ثانيه بكره لا اللي هو الدوله صعب صعب قوي صعب جدا فانت انا عاوز احنا ما يعني قبل شهر 3 نكون خلصنا الحاجات اللي هي مهمه في الكلينك لان على نص 3 ممكن يكون كارديولوجي كويس والنيوتولوجي مش واضح هنشوف طيب احنا كنا المرتين اللي فاتوا كنا قلنا الموتور سيستم واتفقنا ان عشان اي عضله تتحرك احنا محتاجين ابر موتور ومحتاجين لور موتور نيرون عشان يوصل لي في الاخر الامبلس ده هي العضله عشان كده كنا قسمناهم لابر موتور نيرون ليشن ولور موتور نيرون ليشن ولغايه دلوقتي اللي احنا قلناه كان كله لور موتور نيرون ليشن وما قلناش اكتر من كلهم معاهم هايبوتونيا وهايبوريفلكسيا ومعاهم ويستنج والويستنج بتاعهم ده بيكون بدري تمام وكان الحاجتين الكبار اللي حاجات النيوروجينيك والمايوجينيك وكان الفرق ما بينهم النيورو غالبا ديستال اكتر من بروكسيمال ما عدا استثناء والمايوجينيك او حاجات الماسلز كانت بروكسيمال اكتر منها ديستال ما عدا برضو اكسبشن واحد فاتفقنا ان الموتور حاجتين ابر ولور النهارده هنبدا في الحاجات اللي هي بتاثر لي على الابر موتور نيرون وتعمل لي ابر موتور نيرون ليشن لان احنا اتفقنا اي ويكنس او اي باراليسز اللي هو اي ديفكت في الموتور سيستم لازم هنتكلم على حاجتين نيتشر وديستريبيوشن فالنيتشر عشان نخلص منها بتاعه الابر موتور نيرون هتبقى عكس اللور موتور نيرون يعني هنتكلم ان التون بتاعها هيبقى هايبرتونيا والريفلكسز هتبقى هايبر ريفلكسيا وقاعده عامه اول لما تلاقي هايبر ريفلكسيا سواء وانت بتكتب او سواء وانت عندك في الكلينيكال لما تلاقي الريفلكسز عاليه بتشوف حاجتين وانت مغمض على طول باثولوجيكال ريفلكسز عشان ما تشوفيش زائد كلونس كلونس بصفه عامه لان في باتيلر كلونس وفي ريست كلونس بس هم اشهرهم طبعا الانكل كلونس مش الكلونس يعتبر ليت فورم من الهايبر يعني بس هو كلونس ده حاجه لوحدها يعني بمعنى لو واحد دخل في الامتحان مثلا في عيان هيدروكيفاليك كده معروف لو دخلته وعنده هايبر ريفلكس وعنده كلونس لو انت دخلت وقال لك في كلونس ولا لا مش هينفع تقول له هروح اشوفه لا هو عنده الولد ده كلونس تمام ولو انت ما طلعتوش يبقى انت غلطان يبقى قصدي لازم من الاول تكون انت بتدور على يعني او ما تقولهاش يعني بس انت طالما قلت في هايبر ريفلكسيا قلت ان في الكومنت بتاعك ان في هايبر ريفلكسيا يبقى لازم تقول الباثولوجيكال ريفلكسز ولازم تدور على موجودين او مش موجودين ده موضوع ايه تمام طيب الحاجه الثانيه النوع الثاني من الريفلكسز اللي بتبقى برضو بتتاثر بالابر واللور موتور نيورون حاجه اسمها السوبرفيشال ريفلكسز واشهر سوبرفيشال ريفلكس احنا نعرفه هما ثلاثة أشهرهم خالص اللي هو البلانتر اللي هو البابينسكي بس اسمه أساسا بلانتر ريفلكس أو بلانتر ريسبونس تمام لو هو بوزيتيف بنسميه بوزيتيف بابينسكي لو هو نيجاتيف ما بنقولش عليه بنقول نيجاتيف بلانتر أو بنوصفه هل هو اكستنسور ولا فليكسور بلانتر ريسبونس تمام الحاجة الثانية من السوبرفيشال ريفلكسز ابدومينال ريفلكسز اللي كانت الامبليكات بتتحرك توورد الايه الستيميوس اللي انت عامله لما تعمل ستريتش كده او سكراتش للايه السكن بتاع الابدومين والسوبرفيشال ريفلكس الثاني اللي هو كري بنتريك ريفلكس الثلاثه ريفلكسز دول بيتاثروا في البيراميدال تراكت او في الابر موتور نيرون ليشن ولا لا بيبقوا لوست تمام ما عدا البابينسكي بيتحور بيتغير لحاجه ثانيه اللي اسمها الاكستنسور الاكستنسور بلانتر ريسبونس اللي هو بيحصل دورسيفليكشن في البيك 2 ويز اور ويزاوت فانينج في الايه في اللاترال 4 2 ذا سيم تمام دكتور وابدومينال ريفلكس. والابدومينال دول بتقسم لابر ولور ابدومينال ريفلكس. احنا خلوا بالكم احنا بنقول كلينيكال بالمره ها، فعشان يبقى نحاول ان احنا نربطهم مع بعض. طيب الحاجه الثانيه السنسيشن، واتفقنا السنسيشن بتتقسم لثلاث حاجات كانوا هما سوبرفيشال سنسيشن اللي هما كانوا بين تمبريتشر والتاتش، وفي ديب سنسيشن اللي هما سنس اوف بوزيشن وموفمنت وفايبريشن، وفي عندي كورتيكال سنسيشن اللي هما لما انا اشك واحد وهو مغمض عينيه اللي هو اسمه تاكتايل لوكاليزيشن، هو قدر يحس الحته لما انا عملت له تاتش ليها. وفي عندي تو بوينت ديسكريميشن او تاكتايل ديسكريميشن، وستيريوجنوزيس اللي هو قدر يعرف لما انا اديله تفاحه يحسها يقول لي دي تفاحه بدون ما يشوفها. تمام، كل الحاجات ده اللي قبل كده سوبرفيشال وديب الواحد بيحسها على مستوى حاجه اسمها الثالاموس. تمام، اللي فوقها محتاجه مركز اعلى اللي هو الكورتيكال الكورتكس نفسها. تمام، السيريبرال كورتكس. تمام، طيب الباس واي بتاع الحاجات ده هي ازاي بتاع الموتور كانت بيجي اساسا من حاجه اسمها اريا 4، واريا 4 ده هي كانت موجوده في الفرنتال ولا البرايتال؟ في الفرنتال، في الفرنتال من ورا. وعشان كده احنا قلنا في الاستروسايتوما او لو بتكلم على سوبرا تنتوريال تيومر، لو انت عندك في الفرنتال يبقى انت بتدور على باراليسيس او كونفلجنز، يبقى حاجه موت. كانت بتنزل الفايبرز دهيت اللي احنا بنسميها الابر موتور نيرون، وبتعدي في حته ضيقه جدا اللي اسمها الانترنال كالسول اللي كان ما بين الثالاموس والكوديت، الثالاموس على ناحيه والكوديت واللنتيفور من نيوكليس على الناحيه الثانيه. تمام، كان شكله كده كوديت واللنتيفور والثالاموس كده، وده كان ما بينهم كده الانترنال كبسول. كانت بتنزل في النص بتاع الانترنال كبسول الجينول انتيرو فوتر تالبوستيرو ليم بتاع الانترنال كبسول. طيب بعد كده بتنزل في البرين ستيم على نفس الناحيه اللي طلعت منها من الكورتكس، وتفضل ماشيه لغايه ما توصل اوطى حته في البرين ستيم اللي هي كانت على مستوى الميدله، وعند الميدله ده هي تعمل ديكارسيشن. تمام، وبعدين تنزل على الناحيه الثانيه عشان تسبلاي كل الانتير هورن سيلز اللي على الناحيه الثانيه. تمام، ولما تسبلاي الانتير هورن سيل، الانتير هورن سيل تطلع لي من السيل بودي بتاعها للنيرف النيورو ماسكولار للمسل اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الايه في اللور موتور. طب لو احنا بنتكلم على السنسنج بقى، السنسوري باس واي انا عندي كلهم في الاخر لازم هيوصلوا للثالاموس كمرحله انتقاليه عشان يوصلوا في الاخر للسيريبرال كورتكس في اريا رقم كام او مكانها فين، الاريا بتاعت الميجر سنسوري اللي بتعمل بيرسبشن للي انا بحسه فين؟ في الفرنتال ولا البرايتال؟ طيب في البرايتال، في اول البرايتال. تمام ماشي اوكي، 1 2 3 3 1 2 هي مش قضيه. طيب وكان عندي ده عندي السباينال كورد هنا، وكان بيمشي الحاجات اللي بتطلع في كذا تراك. مهم ان احنا نعرف التراكس عشان لما نقول الليجن حصل في الحته ده هي هنقول هيأثر على اي تراك منها. في عندي هنا لاترال تراك كده في اللاترال كولم، في تراك بيطلع لفوق من السباينال كورد للثالاموس على طول اسمه لاترال سباينو ثالاميك تراك، وده كان بينقل لي حاجتين اللي هم الفين البين والتمبريتشر. تمام، كان اسمه اللاترال سباينو ثالاميك تراك، وكان في حاجه في الفنترال كولم هنا اسمها فنترال سباينو ثالاميك تراك، وده كان بينقل لي حاجه واحده اللي هي الايه تاتش، ومش اي تاتش، نوع معين من التاتش اللي هو التاتش الايه الغير محدد اللي هو كرود او سامبل تاتش. تمام، كرود تاتش او سامبل تاتش. في عندي حاجه في البوستيرو كولم، البوستيرو كولم ده احنا جبنا سيرته في اي حته قبل كده، جبناه من ضمن اربع حاجات كان بيتاثر عليهم البريدرايس اتاك، بوستيريور كولن، بوستيريور كولن. تمام، مش فاهم ايه، طب مش فاهم ايه. كان هنا كان حاجه اسمها البوستيريور كولن، كان في اثنين كده تراكتات كده مع بعض اسمهم جراسيل وكونيت، الاثنين دول كانوا بيطلعوا لي ديب سنسيشن كلها، يعني السنس بتاع الماسلز والنيرف، يعني اقصد اقول الفايبريشن والسنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت، وكانوا بيطلعوا وكان معاهم كمان النوع الثاني من التاتش اللي هو التاتش الفاين تاتش. يبقى انا عندي السنسيشن اللي عندي بتطلع في ثلاثه تراك، الثلاثه دولت اللي هم في البوستير كولم جراسيل وكونيه، لاترال سباينو سلاميك وفنترال سباينو سلاميك، تراك تطلع لغاية فين؟ لغاية السالة مسبوق. كلهم هيطلعوا لغاية السالة؟ اه كلهم هيطلعوا. طب دول الدوم منين؟ سوري فين وتمبريتش فينترال سباين وسلامك تراك بيشيل كرود تاتش او سيمبل تاتش جراسيل وكونيت بيشيلوا الديب سنسيشن زائد الفاين تاتش. يبقى التاتش ده هو كان ليه حاجتين بيمشي فيهم. طيب حاجة مهمة ان كل الحاجات ده هيت بتوصل للسباينال كورد هنا عن طريق حاجة اسمها بوستيريور روت. ايه بوستيريور روت ده هو؟ لان انا عندي فيه انتيريور روت اللي بياخد لي من الانتيريور هورن سيل وبتمشي فيه الايه الموتور. وعليكم السلام. الموتور فايبر كانت بتطلع لي في الانتيريور روت اللي بتطلع من الانتيريور هورن سيل. في عندي هنا بوستيريور روت وكان في هنا عندي حاجة كده معينة اسمها بوستيريور روت جانجليا. الجانجليا اللي موجودة في الحتة ده هي اللي بتاخد لي الامبلس من الريسبتورز. الريسبتورز بتاعت التاتش بتاعت التمبريتشر بتاعت البين بتاعت الديب سنسيشن كل الحاجات ده هي بتدخل عن طريقنا وتبدأ انها تتوزع. الاثنين دولت اللي هما اللاترال والفنترال سباينو سلامك تراكس دولت كانت لازم ده هي بتعدي الناحية التانية. يعني ما بتطلعش في الناحية دي. يعني دولت ينقلوا السنسيشن بتاع الناحية التانية من الجسم ودولة والعكس بالعكس. تمام؟ يعني لو واحد عشان يحس بتيجي كده وتقوم معدية عاملة كروسنج الناحية الثانية وتطلع لي هنا لغاية الثالاموس. يعني السنسيشن بتاعت الناحية دي بتطلع في الناحية دي من الجسم. تمام؟ اما بتاعت الفاين تاتش وبتاعت الديب سنسيشن كانت بتطلع على نفس الايه؟ على نفس السايد. على نفس السايد لغاية فوق. تمام؟ يبقى انا عندي دي دولت بينقلوا لي بتاعت الاوبوزيت سايد. والعكس بالعكس لان السنسيشن اللي هتيجي من البين تمبريتشر والكرو تاتش لازم كانت بتعدي للناحيه الثانيه. كانت بتعدي الناحيه الثانيه وتطلع في الاوبزيت سايد بتاع السباينال كورد. اما الديب سنسيشن ومعاهم الفاين تاتش دول كانوا بيطلعوا في الجراسيل والكونييت بتاع نفس الناحيه. تمام؟ وبالتالي قيمه الكلام ده هتيجي قوي في حاجتين. هتيجي لو انا عندي ليجن في الحته اللي هي هيعمل كومبريشن على الديكاسيتنج فايبرز ادي حاجه. الحاجة التانية لو انا عندي حاجة اسمها هيمي سيكشن في السباينال كورد يعني واحد ايه قطعوله وصل السباينال كورد هيأثر لك على اي سنسيشن والله بتاعت اي ناحية والله الحاجات دي بتاعت الناحية التانية والحاجة دي بتاعت نفس الناحية. تقصد الحاجة دي اللي هي ايه ديب سنسيشن على نفس الناحية اللي حصل فيها الكس والكرود والبين والتمبريتشر بتاع الاوبوزيت سايد. تمام؟ في حاجتين برضو نفتكر الكات سيكشن ده هو ان انا عندي بوستيريور روت وفي عندي انتيريور روت والاثنين دولت كانوا بيدخلوا في السباينال في السباينال كورد من ورا ومن قدام دولت. عشان لما نقول بعد كده راديكولار مانيفيستاشن يعني ايه كلمه راديكولار مانيفيستاشن؟ يعني حاجه لها علاقه بالروت. يبقى هتتاثر على سنسوري ولا موتور؟ الاثنين. الداخل هيبقى السنسوري هتاثر عليه وتعمل فيه لوس والخارج اللي هو الموتور هتعمل فيه لوس. والخارج دوت هيبقى ابر ولا لور؟ لور طبعا لاننا الخارج دوت في الاخر هو نيرف او اتليست حتى سيل بودي. تمام؟ يبقى دي الطريقه اللي هتطلع بيها الحاجات لغايه فوق. لما توصل للثالاموس بتتوزع بقى في الاخر على الايه؟ على السريبرال كورتكس بشكل ايه او اخر. في حاجه ما حدش يفتكر ان دي في الاخر هتسبلاي نفس الناحيه في الكورتكس هيحصل ديكاستيشن بس فوق على مستوى الثالاموس والحتة اللي فوق. وبالتالي كل الجسم بيبقى ريبريزنتد بالعكس. السنسيشن بتاعت الناحيه دي كلها سواء كرود او فاين او ديب سنسيشن او سوبرفيشال سنسيشن كلها هتروح للناحيه الثانيه. وان اختلف التوقيت اللي هتعمل فيه ديكاستيشن يعني هتعمل كروسنج للناحيه الثانيه امتى بس في الاخر هتعمل كروسنج. لغايه كده مفهومه؟ يعني في كروسنج تاني فوق؟ مش تاني اولاني. احنا قلنا اللي حصل كروسنج هنا للاثنين دولت. الفايبرز بتاعت دي اللي هي اللاترال سباينو سلامك اللي هي كانت بتنقل لي التمبريتشر والبين ودي اللي هي كانت بتنقل لي الكرود تاتش. اما دي بتطلع زي ما هي في نفس الناحيه لغايه ما توصل للبرين ستام وبتعمل الديكاستيشن وبتدخل الثالاموس بتاع الناحيه الثانيه وبتطلع لك الايه بتاع الناحيه الثانيه في الاخر كله. ارسمها مش لازم تترس ولا ايه؟ لا دي خلاص بقى عملت هي الكروسنج مره واحده. هي عملته بدري وخلاص مع نفس يعني يا جماعه تاني دي الفايبر لو انا بتكلم على بين او تمبريتشر هيمشي هيبقى السيناريو ازاي؟ ماشيه كده او ماشيه كده وتعمل دي كاستيشن هنا وعلى حسب انا بتكلم على دي او دي وتطلع في الناحيه دي. يعني اللي حصل من دي جت هنا وطلعت هنا طلعت الثانوس بتاع الناحيه الثانيه الاوبوزيت ساين تمام اللي وصل لي للكورتكس بتاع الناحيه الثانيه. انا بتكلم عن الناحيه الثانيه من الريسبتورز نفسها تمام. انما دي لو احنا بتكلم على ديب سنسيشن من ماسل او كده بتيجي كده وتطلع هنا وتفضل طالعه لغايه فوق في البرين ستيم توصل للثالاموس بتاع الناحيه الثانيه برده بتاع الكورتكس بتاع الناحيه الثانيه. وصلت؟ تمام. طب لا احنا او الحاجة اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي اسمها الهيميبليجيا. الهيميبليجيا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ويكنس او باراليسيس، يعني ممكن تكون هيميباريسيس ويكنس او باراليسيس نتيجة لبراميدال تراكت افكشن لغاية من غاية الاوريجين بتاعه، الاوريجين بتاعه من السيريبرال كورتكس لغاية الحتة اللي هيبدأ عندها السبلاي بتاع الابر ليم اللي هو عند السي 5 تمام. يبقى اي انجري للبراميدال تريك من غايه الاوريجين من اول الاوريجين بتاعه لغايه سي 5 اللي هو سيرفايكال سيجمنت رقم 5 في السباينال كورد ده بنسميه هيميبليج، لان انا اثرت على البيراميدال تريك فوق. طب البيراميدال تريك ده هو ابر ولا لور؟ انا بتكلم على ابر. يبقى كل النيتشر بتاعه الويكنس او الباراليسيس هتبقى ابر موتور نيرون ليجن تمام. طيب لغايه سي 5 دهيت انا فين المستويات اللي ممكن يحصل عندي الليجن فيها؟ انا ممكن عند على مستوى الكورتكس وعلى مستوى تحت الكورتكس تمام اللي هو السب كورتكس تمام، وممكن على مستوى عنق الزجاجه بتاع البيراميدال تراك اللي هو الانترنال كبسول لو حصل فيه حاجه، واختارهم هتبقى الكبسوله لان كل الفايبرز دهية هتبقى متجمعه في حته صغيره تقدر تضربها زي ما نجمع الناس كلها ونقوم ضربينهم في حته كده. يعني في امثله كتير في التاريخ بتعمل مماليك والناس دي كلها. طيب ايه؟ طيب وبعد كده ممكن بعد كده والبيراميدال تراك ده هو نازل في البرين ستيم تمام، وممكن في السباينال كورد لو ليجن في السباينال كورد يعمل لي هيميبليجيا كامله لو انا عندي ما بين سي 1 لغايه سي 5 اي ليجن في المنطقه ده. طيب ايه التشارجز المختلفه اللي ممكن تعمل لي دي؟ وده ده ممكن يكون حاجه زي سؤال يعني. اهم اتيولوجي للهيميبليجيا اللي هي الفاسكولار. في اتيولوجي ثانيه كتيره هنقولها برضو. الفاسكولار عندي اي حاجه في الفيسل تعمل لي هيميبليجيا، يعني تعمل لي حاجه من اثنين كباثولوجي، يا اما تعمل لي انفاركشن. قول لي هيبقى شكله ايه؟ هيبقى شكله ايه؟ هيبقى لور موتور. حد يقول رايه ايه؟ هيبقى لور موتور، يعني حصل مثلا في السي 10 هيبقى لور موتور ولا ابر موتور؟ لور موتور. طب يعني لو حصل هيحصل ايه؟ هيحصل سي 7 دي هتبقى باظت صح؟ لان انت ضربت الليفل عندها، فيحصل لور موتور نيرون في الحتت اللي بتبقى سبلاي سي 7. طب واللي تحت اللي تحتها هيبقى فيه ليجن ولا مفيهوش ليجن؟ هو في حاجه ماشيه من فوق لتحت في الحته بتاعت سي 7؟ طبعا البيراميدال ده لسه البيراميدال مكمل، البيراميدال بتاع الناحيه الثانيه بعد ما عمل ديكاستيشن، فبالتالي هتعمل لك مشكله تحت، تعمل لك برده نفس الكلام بس مش هتبقى اسمها هيميبليجيا. ليه؟ لان هتبقى بارابليشا. ده السؤال، هتبقى بارابليشا ولا لا؟ حسب على حسب هي يونيلاترال ولا بايلاترال صح؟ لو هي واخده لي كل الليفل ده هو يبقى قطعت لي البيراميدال بتاع الناحيتين هتبقى بارابليشا. طب لو افترض عملنا ترانسكشن كده صغير هيمي سكشن في السباينال كور على ناحيه واحده هي هتعمل ليفل يبقى مونوبليشا تحت في الرجل صح؟ هنقولها دلوقتي. طيب اهم حاجه في الفيزيولوجي بتاع الهيموبليجيا الفاسكولار، تمام. والفاسكولار هي اللي احنا بنسميها ستروك. كلمه ستروك معناها ايه بصفه عامه، عشان بس دي برضو من الكلمات اللي بتلخبط. يعني ايه كلمه ستروك؟ يعني حاجه رابيدلي ديفلوبينج، يعني حاجه زي الار بي جي ان كده اللي احنا قلناها، رابيدلي ديفلوبينج clinical manifestations of focal brain disturbance أو focal cerebral disturbance، بتقعد فترة 24 ساعة أو أكتر وملهاش أي تفسير تاني غير أنها تكون of vascular origin. يبقى rapidly developing clinical signs of focal disturbance of cerebral function lasting 24 ساعة أو أكتر without an apparent explanation except of vascular origin، ملهاش اي سبب غير انها تكون of vascular origin، دي اسمها stroke. وبالتالي لو جه مثلا يقول ايه infantile stroke، او يقول مثلا ايه stroke in pediatrics مثلا، الحاجات اللي تعمل stroke في الاطفال، يبقى مش هقول نيوبلاز مثلا نيوبلاستيك تشي، مش هقولها خالص، مش هقول degenerative، مش هقول leukodes، مش هقول كل الحاجات ده، هي بس هركز على الفاسكولار causes. طيب الفاسكولار causes اللي هتعمل لي مشكلة في انها في الاخر توصل لي الهيموبليجيا، عندي حاجتين كبار جدا اللي هم اسمهم infarction وهيموج، تمام. والانفاركشن ده هي ليها سبب من اتنين، يا اما حصل clotting جوه في الحتة ده هي اسمه thrombosis، او لو كان حصل مشكلة بعيدة ونقلت لي امبولاي كده لغاية هناك هتبقى اسمها امبولاي. وبالتالي احنا ممكن نقسم الفاسكولار causes of hemiplegia لرقم واحد thrombosis، رقم اثنين امبوليد، رقم ثلاثة هيموج. وكل واحدة ده هيبقى ليها اسباب طويلة عريضة حاجات زي كده. يبقى انا عندي الباسكولار، انا لسه في الباسكولار، والباسكولار ده قسمته الانفاركشن اللي هما الاثنين دول ترومبوزس وامبوليد وهيموج. طيب لو احنا بدأنا مثلا بالهيموج، ايه الحاجات اللي تعمل لي هيموج في الاطفال وتعمل لي هيموراجيك هيموبليجيا؟ ممكن بليدنج تندنسي. ونقول البليدنج تندنسي ده هي بنقسمها بصفه عامه لحاجتين، ثرومبوسايتوبينك ونون ثرومبوسايتوبينك، تمام، اللي هما الحاجتين قاسمين اللي هما الاي تي بي تحديدا، تمام. والحاجه الثانيه اللي هي الكواجيولوباسي. ايه حاجات الكواجيولوباسي؟ كل الحاجات تعمل يعني الهيموفيليا تعمل هيموريج انتراكرينيال هيموريج، لو واحد هيموفيليك اتخبط على دماغه هيبقى استعداده ليحصل له هيموريج هيبقى اكتر من الثاني. ودايما احنا قلنا مره ان مين الواحد اللي عنده من الكواجيولوباسي وهنقوله بعدين عنده استعداد للسبونتينيوس انتراكرينيال هيموريج من ضمن الكواجيولوباسي كلها، فاكتور كام؟ لما يبقى قليل بيكون عنده استعداد اكتر للسبونتينيوس انتراكرينيال هيموريج من الكلينيكال بيكتشر بتاعته، مهمه جدا. فاكتور كام؟ يعني يحصل له بدون تروما، مره واحده تبص لاقيه نزل كده انتراكرينيال هيموريج، فاكتور 7. ها فاكتور 7، فاكتور 7 ديفيشنسي ده ممكن ان هو يحصل لهم انترا سريبرال هيموريج سبونتينيوس لوحده بدون اي حاجه خالص. طيب الهيموفيليا تعمل اي تي بي تعمل ولا طبعا اي تي بي، دي اي سي تعمل ولا لا؟ طبعا نفس الكلام. ممكن في حاجات انوماليز موجوده، انوماليز موجوده زي اي في مالفورميشن، تمام، او انيوريزم موجود. احنا جبنا سيره الاي في مالفورميشن او الانيوريزم في حاجه في النفرولوجي صح، جبناها من السيستك رينال ديزيز، يتهيألي ان انا قلتها في الاوتوزومال دوميننت، ممكن بيبقوا اسوشيتد مع السيريبرال انيوريزم، مش مشكله. لو انا عندي انيوريزمات موجوده جوه السيريبرال كور جوه البرين، ممكن ان ده هي نفسها فرقه وممكن تعمل في حاجه اسمه فينو جالين، ده موجود في حته معينه، ممكن الفين ده هو يفرقع ويعمل لي في الاخر هيمون. طبعا الحاجات ده هي سبونتينيوس، في منها سبونتينيوس وفي منها حاجات انديوز، واكثر حاجه تعمل لها اندكشن اللي هي التروما، تمام. وحاجه ثانيه الهايبرتنشن. يبقى احنا اللي عندي ممكن ان احنا نقسمه للسبونتينيوس وسكندري، سكندري الحاجتين يا اما تروما يا اما هيموريج. طيب الامبوليك حاجه بتعمل لي امبوليزم وتعمل لي انفاركشن جوه، زي كلهم اكترهم يعني اسباب جايه من الهارت. وبالتالي لما نقول ابروتش العيان عنده هيموبليجيا يبقى لازم اعمل كاردياك اكزامينيشن واعمل تشيست اكس راي ولازم اعمل ايكو كارديوجرافي، ولما يجي لي عيان هيموبليجيك في الامتحان وده احتمال وارد قوي لازم ابص على الهارت بالتفصيل، يعني عنده كونجنتال ساينوتيك هارت او كده. طب الحاجات اللي بتعمل امبولايزيشن من الهارت هتبقى سببها ايه؟ في عندي لسته طويله من الاسباب. روماتيك هارت ديزيز تعمل لي الموضوع ده هو. تخيل واحد عنده مايترال ستينوزس، والمايترال ستينوزس ده كان بيبقى معاه نوع من الاريزميا كده معين اي اف، والاي اف ده هي بتخلي الاتريوم ما بيكونتراكتش خالص، ستاجننت خالص، تمام؟ وبالتالي ممكن يحصل عليه ايه؟ ثرومبوزس. ولو حصل فيه ثرومبوزس ممكن بعد كده يعمل لي شاورنج الايه؟ ده في الارت بيخلي الليفت اتريوم ليفت فنتركل على طول لفوق، تمام؟ يبقى هو ده مثلا حاجه من ضمن الحاجات المايترال ستينوزس بالاي اف. من الحاجات المشهوره وموجوده كتير برضو اللي هو الايه؟ المايترال فالف برولابس. لما المايترال فالف المفروض انه ما بيرجعش لفوق قوي، لو حصل برولابس انتو ذا ليفت اتريوم ممكن يحصل عليه شويه ثرومباي او فيجيتيشن كده صغيره، والحاجات دي تتنقل لي تعمل لي امبولايزيشن وتعمل لي هيمبليشيا، مايترال فالف برولابس. لو حصل عندي انفكتيف اندوكاردايتس ما هي فيجيتيشنز على الفالف، يبقى ممكن انها تعمل لي نفس الكلام. لو عندي واحد عنده كونجنتال ساينوتيك او كونجنتال ايه ساينوتيك هارت سيز، ممكن في الاخر برضو يعملوا لي فيجيتيشن وثرومباي وتتنقل لي لفوق. في حاجه قلناها اسمها الابدوميوما، قلناها قبل كده مع مرض معين كده من ضمن 7-8 امراض كانوا في النيورو. رابدوميوما او رابدو مايوساركوما كان بيجي في الهارت جوه الهارت وبيعمل لي امبولايزيشن. كان فين ده؟ لسه المره اللي قبل اللي فاتت التيوبر سكليروزس، كمان الرابدو مايوما كان ممكن يعمل لي امبولايزيشن، تمام؟ الرابدو مايوما يبقى الامبولايزيشن دي ممكن تيجي من كده. في مرض مهم قوي قوي قوي بتسيل شفوي كتير جدا جدا، وهو مسؤول عن الاسكيميك هارت سيز في الاطفال. يعني لما نقول واحد عنده مايوكارديال انفاركشن او عنده كورونري افكشن، على طول اول لما تسمع الكلمه ده هي تقول اسمه، على طول اسمه بيبدا بحرف كوازاكي، تمام؟ كوازاكي ده من الحاجات اللي هي ميديم سايز فاسكولايتس، بتاثر على الفيسل اللي هي الصغيره وبتحب قوي الكورونري، تمام؟ بتحب جدا الكورونري، ولو عمل وحبت الكورونريز ممكن تعمل لي فيها افكشن للكورونريز وتعمل لي مايوكارديال انفاركشن، والانفاركشن ده هو تيجي عليه ثرومبس كده اسمها ميورال ثرومبس، ممكن تتنقل لي وتعمل لي امبولايزيشن، تمام؟ الكوازاكي كان دايما الكرايتيريا بتاعته بتتسال، كرايتيريا بتتسال جدا جدا كتير قوي قوي قوي، وبتتسال سؤال مهم جدا، البليتلت بتوصل لكام؟ مليون، تقول مليون على طول، تمام؟ يبقى دول حاجتين ثابتين مش عارف ليه بس مهمين جدا. كان في فيبر يعني حاجات لو عاوزين نقولها مش مشكله، يعني هنقولها في الروماتولوجي طبعا. طيب بعد كده الكوازاكي نفسه كان بيعمل بطريقه ثانيه نفسه، لانه هو في الاخر فاسكولايتس فبيأثر لي على الفيسل وول، يعني عمل لي بطريقتين. طيب اريزمياس كلها تعمل لي الحاجات ده هي دايليتد كارديوميوباسي. لما هنعرف بعد كده الناس اللي عندهم دايليتد كارديوميوباسي بنديهم لو دوز اسبرين، تمام؟ عشان الاسبرين دوت بيقلل لي احتمالات ان يحصل لهم ثرومبوزس وامبولايزيشن وحاجات زي كده، فبالتالي الناس اللي عندهم اي استجنيشن برضو في نفس الوقت ممكن ان احنا نديهم. يبقى احنا اتكلمنا على الهيمبليجيا، والهيمبليجيا قلنا اول سبب ليها الباسكولار، والباسكولار ده هو الثلاث اسباب، الهيموج يا اما سبونتينيوس يا سكندري، والامبوليك مينلي جاي حاجات من الهارت بس ممكن يجي من الكاروتيد. لو واحد اتعور في الكاروتيد، لو بلانت تروما في المنطقه ده هي، لو حصل عندي انجري للحتت دهيت سواء بالتروما او انفكشن الكاروتيد الاكسترا كرينيال بارت اوف ذا كاروتيد ارتري، ممكن يحصل عليه ثرومبوزس، والثرومبوزس بتاعي يعمل لي امبولايزيشن لفوق اللي هو يعمل لي امبوليك هيميبليجيا، تمام؟ طيب ثرومبوزس كان في عندي تريات كده معروف اللي هو البركاوز تريات، وعشان يحصل لي اي مشكله يعني ليه الدم بيبقى ماشي في البسل بدون ما يتاثر بدون ما يحصل له كلوتنج، كان في حاجات كثيره سوري يعني انا محتاج البسل وول ومحتاج البلاد نفسه ومحتاج الفلو، يعني الكومبوزيشن بتاع البلاد اخباره ايه، والبسل وول هيلثي ولا مش هيلثي، والفلو نفسه يعني فلو وبلاد كومبوزيشن وفيسل وول، الثلاثه دولت بحاجات مختلفه ممكن يعملوا لي ثرومبوز. لو احنا قلناهم مثلا حاجات بتاثر لي على الفيسل وول، اي فاسكولايتس يعني كولاجين فاسكولار هتعمل لي الموضوع ده هو. كولاجين فاسكولار ديزيز نحط اي حاجه سيستميك لوبس نحط كاوازاكي نحط ميكسد كونكتيف تيشو نحط روماتويد ارثرايتس نحط التكياسو نحط بولي ارثرايتس نودوزا الهانوكشن لاين بيربر كل دولت بس طبعا بدرجات متفاوته جدا اشهرهم طبعا السيستميك لوبس بس التانيين برضو ريبورتد اللي في 1% ولا 2% حاجات ارقام قليله بس برضو محطوطين معانا اللي هي في البيسل وول. تاني حاجه ممكن تاثر لي على اللي في البيسل وول انفكشن. لو حصل انفكشن زي ما نعرف بعد شويه مننجايتس او انكفالايتس ممكن يعمل لي نكروزس في البيسل وول ويعمل لي رفنس في الايه في الوول نفسه. في حاجه معينه ثانيه تاثر لي على البيسل وول ومش معروف السبب بتاعها ودي هنزودها يتقال انها مش موجوده حاجه اسمها مويه مويه ده مين مويه ده زبابة لا مش زبابة الفاكهة لا ملوش دعوة على فكرة وده مش شخص ها مويه ده مش شخص يعني اصله هو دي كلمة يابانية بس مش شخص ياباني يعني هو كلمة يابانية بس الشخص مش ياباني هو عبارة عن ايه عبارة عن باسكولوباتي مش باسكولايتس باسكولوباتي يعني مرض يؤثر على البسل مش اكتر من كده بيبقى معاه كرونيك اند بروجريسيف اوبستراكشن للكرانيال للكاروتيد ارتري فلما يحصل لهم اوبستراكشن وستينوزس بالراحه مش مره واحده هم لو حصل مره واحده الشخص هيجرى ايه هيموت تمام لو واحد قفل له الكاروتيد الناحيتين مره واحده هيموت انما بالتدريج لو حصل كرونيك بروجريسيف اوبستراكشن اوف انون ايتيولوجي تمام يحصل ايه اللي يحصل يحصل كولاترال تبدا انها تتفتح لي من كل الحتت من الاكسترا كرينيال مش انا عندي فيه فيسلز ماشيه في السكال طبعا في فيسلز ماشيه في السكال وفي فيسلز في الفيرتبرو بازلر سيستم يعني كل الحاجات دي تبدا تفتح على بعض تعمل لي كولاترالز هل الكولاترالز ده هي تشكل بلاد فيسلز بتبقى حلوه وويل ديفايند كده ما بتبقاش بس بتبقى كتيره وعامله لي شبكه جامده قوي قوي من الحاجات فلما لقوا الناس دول كانوا بيحصل لهم هيمبليجيا والهيمبليجيا بتيجي مره الناحيه دي مره الناحيه دي وبتبقى ريكارنت هيمبليجيا لان بيحصل لهم انا عندي اسكيميا موجوده مع اي لخبطه في الفلو ممكن ان هو يحصل لي هيمبليجيا فلما عملوا لهم ام ار اي يعني ايه ام ار اي ماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي لقوا انه البلاد بيمشي كده في حتت كده زي ايه الدخان يعني بافس اوف سموك تمام يعني السحابه من الدخان موجود البلاد كده بهذا الشكل يعني انا المفروض ان انا لما بعمل انجيوجرافي بلاقي فيسلز موجود وبعدين الفيسل ده بيتقسم لاثنين والاثنين دولت يتقسموا اربعه والدنيا ماشيه كده انما لما يعمل الموضوع دوت يلاقي الدنيا عامله كده بسلز كتيره جدا كده وهي كلها كولاترال كيوليشن تمام فمويه دهيت هي عباره عن الكلمه دهيت ايه اللي بيحصل فيها الترنيتنج هيمبليجيا نتيجه لحاجه ديفكت في البسل وول اللي هو باسكولوس من الحاجات اللي يعني ممكن بتتسال الشفوي تمام مويه ده احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على حاجه في البسل وول لغايه دلوقتي طيب حاجه في الايه في البلاد فلو في البلاد فلو حاجه تاثر لي على البلاد فلو لو واحد ديهايدريتد البلاد فلو هيبقى اخباره ايه شوكد ديهايدريتد هايبوتنسيف واخد اوفر دوز من هاي انتي هايبرتنسيف ميديكيشن كل الحاجات ده هي هتقلل لي الايه الضغط بتاعه تقلل لي الفلو ولما يقل الفلو ممكن ان يحصل استاجنيشن وثرومبوزس وبالتالي يعمل لي انفارشن وبالتالي يعمل لي هيميبليجيا تمام يبقى الديهايدريشن بالتالي من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل لي نيورولوجيكال complication of gastroenteritis عن طريق انها بتعمل لي complication عن طريق الديهايدريشن يعني تمام دي اكتر حاجه بالاضافه للحاجه الثانيه اللي هي البوليسايد ممكن نحطها هنا او ممكن نحطها مع الكومبوزيشن بتاع البلاد الديفكتس اللي هتحصل لي فيه طيب يبقى احنا الحاجه الثانيه احنا قلنا في البيسل وول والحاجه اللي بعديها البلاد فلو كان اخباره ايه بعد كده البلاد كومبوزيشن نفسه الكومبوزيشن بتاع الدم اللي عندي ده هو هل في ناس عندهم استعداد للثرومبوزس تمام والاستعداد دوت قد يكون هيريديتري وقد يكون اكواير بحاجات يعني احنا قلنا حاجه مثلا اكواير بتعمل لي استعداد للثرومبوزس انها تاني مره في النيترولوجي ناس عندهم استعداد للثرومبوتيك او ثرومبو امبوليك complications. هتضايق لو محدش قالها. لا احنا لا احنا قلنا التاني حسن نتفوتك طبعا يا جماعة في ايه. لا لا ما تقوليش اه صح. لا ما انا عارف انه صح بس يعني انا واخد بالي بس قصدي فين. لا النفروتك سندروم كان بيبقى عنده استعداد لسببين لانه بيبقى ديهايدريتد من جوه تمام. ورقم اتنين انه بيحصل له لص لحاجات كتيرة تمام. طيب في حاجات في حاجات دي لازم ان احنا نبقى نكتبها ونبقى عارفينها كويس قوي لان ده ممكن جه سؤال في مرة ثرومبوفيليا. يعني ايه ثرومبوفيليا؟ يعني واحد بيحب الثرومبوز تمام. مين الناس اللي هتحب الثرومبوز؟ والله في حاجات هيريديتري وفي حاجات اكواير ممكن هتيجي سيرتها بالتفصيل في الهيماتولوجي بس لازم هندي هنقول عنها كلمه كده. لو واحد عنده deficiency of naturally occurring anticoagulants يعني naturally occurring anticoagulants الواحد عنده anticoagulants في جسمه اه هما ثلاثه بروتين سي و اس وانتي ثرومبين 3 تمام. يبقى دول لو انا فقدتهم هيحصل عندي ايه؟ coagulation والثرومبوز. يبقى انا لو انا عندي loss بروتين سي و اس وانتي ثرومبين 3 ممكن يحصل لي كده. دي حاجه. في عندي حاجه ثانيه فاكتور ده مهم قوي ها فاكتور 5 ليدن ميوتيشن. في فاكتور 5 من ضمن الفاكتورز كان في ميوتيشن في الجين بتاعه بتخليه ما بيتكسرش وانس انه يبقى اكتف عمره ما يتكسر مفيش حاجه تقدر تكسره تمام. نفس الكلام في حاجه اسمها فاكتور 2 بروثرومبين بروثرومبين جين ميوتيشن تمام. حصل ميوتيشن في البروثرومبين ده هو خلى البروثرومبين يبقى كتير قوي فلما البروثرومبين يبقى كتير يبقى الواحد دوت عنده استعداد للثرومبوزس. الاثنين دول يقال ان ده هو من اشهر الحاجات اللي بتعمل ثرومبوزس وانها موجوده كتير قوي من الناس اللي عندهم ثرومبوزس. ده مش البروتين سي واس. البروتين سي واس قليلين قوي يعني مش بنفس كثره ده بس ده ما بيتشخصش الا بالجينيتك ستادي مش هيتشخص باللابس خالص تمام. يبقى انا عندي فاكتور 5 وعندي بروثرومبين جين. في مرض كده كان تاني برضو بيعمل لي بره كان بيعمل لي prolongation في bleeding او في coagulation studies بس كان جوه بيبقى associated مع thrombosis. يعني تاني لما تعمل له ال PTT تلاقي ال PTT عالي. يعني انت تتخيل انه لما ال PTT يبقى عالي يبقى عنده ايه bleeding ولا thrombosis؟ لا ما انتوا لازم في حاجه غلط. بصوا لا ما انتوا ايه. لا ده انا بقول النهارده سهله خالص النهارده تسليه يعني النهارده بنتسلى مع بعض مش عارف مفيش حاجات صعبه. امال المره الجايه هتعملوا ايه؟ نتشنج بقى اوكي جدا نتشنج يبقى تيجي ايه؟ بي تي تي بتاع الاكسترنسك بي تي تي بتاع الاكسترنسك يبقى انت هو ما فيش هو هما اثنين هما اثنين البي تي تي ما احنا قلناها انت بي تي تي اكس يبقى بي تي انش لا قلناها مش عايش انت انترنسك مع البي تي تي اكس معلش ما حدش يقول لي اصلها اكس لا هي اكس يبقى ده بي تي تمام. المهم لو واحد عنده بي تي سي كان طويل برولونج يبقى انت تتخيل انه يكون عنده ثرومبوزس ولا بليدنج؟ طبعا يبقى عنده بليدنج. بس لو الشخص ده هو جوه بيحصل له ثرومبوزس يبقى هو سندروم مهم قوي وكان جه مره ايه؟ لا مش بي اي سي خالص والله يعني بس مين اللي بيبقى بليدنج بي اي سي انما هو الانتي فوسفوليبيد سندروم. انتي فوسفوليبيد سندروم ده من ضمن الحاجات برده اللي هو الثرومب بتاعه الثرومبوفيليا. هوموسيستينوريا ده من ضمن الحاجات المهمة جدا هوموسيستينوريا برضو دي ممكن انها تعمل لي بريدسبوزيشن للايه الثرومبوز. عن دي الحاجة الثانية. انا بتكلم على الميتابوليك كوزس اوف هيموبليجيا. الميتابوليك كوزس اوف هيموبليجيا احنا قلنا واحدة دلوقتي الهوموسيستينوريا، تمام، ممكن يكون عندهم استعداد لكده. واحنا قلنا برضو واحدة قبل كده كان اسمها كانت حاجة من ضمن الميتوكوندريا الانكسارو، ها؟ ايه؟ ميلس ولا مير؟ طبعا ميلس. ده كان اسمها ايه؟ ميتوكوندريا الانكسارو مايوباسي لاكتيك اسيدوزس وستروك. ستروك يعني باسكولر، تمام؟ كان من ضمن الحاجات الميتابوليك بتاعتنا كانت اللي هي دي. وقلنا واحدة زودناها المرة الثانية تحت عنوان الهيريديتري نيوروباثي، هيريديتري نيوروباثي، او تحت عنوان اللي هي كانت مع الميتابوليك فانريبسم والدايبيتس ميليتس والحاجات ده. هي كنا قلنا واحدة فابري، فابري ده كان اكس لينك، تمام، كان اكس لينك وكان بيعمل برضو احنا قلنا عنه كذا كلمة من ضمنها الهيميبليش، تمام. يبقى الفابري برضو من ضمن الحاجات والملس والهوموسيستينوريا. الهوموسيستينوريا دي مهمة، تمام. فهنا في البلاد كومبوزيشن احنا ما ننساش احنا كنا قلنا حاجات كتير قوي، بروتين سي واس وانتي ثرومبين 3 ديفيشن، قلنا فاكتور 5 ليدن ميوتيشن وبروثرومبين ميوتيشن، بروثرومبين جين ميوتيشن وانتي فوسفوليبيد، وقلنا نيفروتيك سندروم وقلنا دي هيدريشن وبوليسايسيميا. اللي بتبقى اكتر سبب يعمل بوليسايسيميا هو الكونجنيتال هارد ديزيز. عاوزين نحطها هنا، اوكي. عاوزين نحطها في الفلو، اوكي. هضيف حاجه برده معلش هنا برده مع دولت السيكل سيل. السيكل سيل سواء هوموزايجوتيك او هيتيروزايجوتيك، طبعا الهيتيروزايجوتيك هيبان لي في الظروف الصعبه الهايبوكسيا زي ما اتفقنا، زي في الكيدنيز مثلا ستريس وهايبوكسيا وحاجات زي كده ممكن يحصل. ده برضو بيقلل لي الفلو او بيعمل لي سيكلينج في الار بي سي دوت، يقفل لي الدنيا يعمل لي انفاركشن. يبقى عشان ما نشوفش احنا بنتكلم دلوقتي لغايه دلوقتي في الباس، قلنا ثرومبوزس وامبوليك وهيموراجيك وبعد كده ميتابوليك كوزس، ونقول زي ما ممكن يبقى في اوفرلاب ما بين دي ودي، يعني مفيش مشكله. طيب ايه كمان نحط؟ التروماتيك، حد يحب يحط التروماتيك؟ ده التروماتيك اللي بتعمل لي هيموراجيك. والوحدها لو واحد اتخبط على الناحيه ده هي هيتشل الناحيه ده، صح، لوحده كده. نيوبلاستيك ممكن، ده احنا لسه قايلينها في الفرانتال لوب، لو واحد عنده تيومر او كده ممكن ان هو يحصل له كده. سي بي كان في منه نوع كان اسمه هيموبليجيك سي بي، مش احنا قلنا في الديستريبيوشن بتاعه مونوبليجيك او كوادريبليجيك، والكوادريبليجيك يا دايبليجيك يا دبل هيموبليجيك وفي هيموبليجيك وكل الحاجات دي هيت كلها واتونيك، كل القصص ديت كان ممكن يكون معانا سي بي من ضمنها. في عندي حاجه ثانيه اللي هي الهستيريكال، الهستيريكال بس طبعا مش في اي سنه. في حاجات بعد كده قلناها المره اللي فاتت مع تحت عنوان حاجه اسمها ميجرين اكويفالنت، كان في نوع منهم كده هيموبليجيك ميجرين، يبقى ده هيتحط معايا، تمام. وفي نوع تاني من الهيموبليجيا برضو بتفولو الابيليبسي بوست اكتال، بوست اكتال اللي هو التودز باراليسيس، بتبص تلاقي بعد ما الولد بيقعد يتشنك فتره طويله سواء فوكال او جنرالايز ممكن يحصل له باراليسيس، ومش معروف السبب، بس اللي بيتقال ان هو اكزوشن للنيورو ترانسميتر، خلاص وقعد يتشنج قد كده فخلاص الدنيا بقى دخل في هايبوتونيا جامد. يبقى دي هي اسباب الايه الهيموبليجيا كلها. رقم واحد منها اللي هي الباسكولار كوزس، رقم اثنين اللي هي الحاجات بقى الايه الثانيه ميتابوليك وتروماتيك ونيوبلاستيك وسي بي وهستيريكال وفولونج الابيليبسي اللي هي بوست اكتال وفي ميجرين، تمام. احنا قلناها الانفكشن من ضمن الفيسلز بتاثر على الفيسلز، بس في انفكشن خاص مهم جدا كويس ان انت قلتيه اللي هو الايه البرين ابسس. البرين ابسس لوحده كمان موجوده ممكن ان هو ده كالوكالايز، انما ك يعني مثلا انكفالايتس ومننجايتس هياثر لي اساسا يعمل لي ليه انفارشن عن طريق ان هو بياثر لي على الفيسل وول ويعمل نكروزس. احنا لسه قايلينها من شويه بيعمل نكروزس وثرومبوزس في الفيسل نفسه، تمام. انما كو على حاجه سبيس اوكيباينج ليجن يبقى احنا بنتكلم اساسا على برين ابس، يبقى ممكن نحط اذر نحط برين ابس. ايه ده؟ في دراج واحد ممكن يعمل كده او يعني على حاجه ها يعمل كلنا بنا يعني مش كلنا، في بعض الناس بتعطوا يعني كلنا ايه بس كوكين ها كلنا اغلبنا بنطع. ده الناس اللي بتشم الحاجات ده هي بيحصل لهم بازو كونستريكشن، فبعد فترة ممكن يحصل لهم مش كلنا والله. تمام. طيب لما واحد بيحصل له هيمبليجيا بيدخل في حاجه اسمها شوك ستيج، وبعد كده بيدخل بعد كده في حاجه اسمها الايه فاست ستيج. تمام. الشوك ستيج ده هي عباره عن واحد بيبقى عنده نفس النيتشر بتاعه اللور موتور نيرون، يعني هايبوتونيا وهايبورفليكسيا. بنفرق ما بينهم وبين بعض ان الاكستنسور البلانتر ريسبونس بيبقى اكستنسور يعني ايه دورسيفليكشن يعني بوز دورسيفليكشن سو اكستنسور دورسيفليكشن سو اكستنسور. الواحد دايما يحفظها كده دورسيفليكشن هي اكستنسور دورسيفليكشن هي نفسها الاكستنسور. فلو حصل لهم كده في حتى في الشوك ستيج وهتلاقوا الكلام ده هو في كتب كاتبه كده يعني في كتب يعني مش اكيد ان البلانتر ريسبونس بيبقى بوزيتيف يعني ممكن يكون وممكن لا. بس لو احنا بنتكلم نفرق ازاي ما بين واحد عنده في الشوك ستيج او لا، طبعا الديستريبيوشن اكيد حاجه هتعمل لي باراليسيس او ويكنس على ناحيه واحده اكيد. احنا بنتكلم في هيمبليجيا سواء حتى هايبوتونيا هايبرتونيا هي في الاخر هيمبليجيا يعني. تمام. شوك ستيج او ده شوك ستيج يعني في الانسان بتاخد لها يعني اراوند الاسبوعين ممكن لو هي لو الليشن بتاعنا بيجي بالراحه يعني لو برين تيومر وقعد يزيد واحده واحده هو هيدخل في شوك ستيج بس مش ملحوظه لانه قاعد يزيد بتدريج. تمام. تمام. لور ده سؤال انا عاوز حد يسأله دلوقتي. واحد عنده الناحية دي كلها ما بيحركهاش. تمام. ما بيحركهاش يبقى انا عندي فيها باراليسيس. الباراليسيس ده هو يا اما ابر لور يا اما لور موتور نيرون. لو انا لقيته هايبوتونيا يبقى حاجه من الاثنين يا اما ابر موتور بس انا في الشوك ستيج يا اما لور موتور. طب واحد يقول لي حاجه هتعمل لي باراليسيس في كل الحاجات دهيت وتبقى لور موتور، مين دي؟ ايه الحاجه دي؟ ان انا جبت السكينه وقطعت كل النيرفات كل الروتس ده مش ممكن، او جيت اثرت على الانتير هورن سيلز في كل الناحيه دي. تقول لي ما الفيردنج هوفمان بيعمل كده، بس الفيردنج هوفمان بايلاترال. تمام. انما عشان اعمل هيمبليجيا بهذا الشكل وتبقى هايبوتونيا ما ينفعش ابدا انها تكون حاجه سنت حاجه ابر موت هي اللي عاملاه. لقيته هايبوتونيا يبقى انا بتكلم ان انا في الشوك ستيج يعني. لقيته هايبرتونيا يبقى انا خلاص في السباستيك ستيج. تمام. طيب حاجه دلوقتي الـ يعني السيمتومز دهيت بدات لي ازاي؟ بدات اكيوت ولا بدات جراديوال؟ بدات الكورس بتاعها بيزيد ولا بيقل؟ ريجريسيف ولا بروجريسيف؟ ده كله على حسب الليجن يعني. لو واحد عنده امبوليك حاجه قامت كده وقامت اتزنقت في حته يبقى اكيد هيبقى صادن. صادن ده اعلى درجات السرعه يعني سكند مره واحده تشل كده مره واحده. الهيموريج هيبقى شكله ايه؟ هيبقى اكيوت، هيبقى رابد اكيوت ممكن نقول. الثرومبوزس برضو هيبقى بنفس الطريقه اكيوت او كده يعني ياخد له مثلا دقائق او لغايه ساعات ممكن ان هو كده. طب واحد عنده نيوبلاستيك يعني واحد عنده استروسايتوما هيبقى جراديوال الا لو حصل جواها هيموريج بس مره واحده وقامت زادت كده مره واحده. تمام. حتى لو عملت هيدروكيفلس مش هياخد لي ساعات، ده هياخد لي كذا يوم مش هيجي من مره واحده. طيب الكورس بتاعنا الحاجات اللي ممكن تكون ريجريسيف او ممكن تكون بروجريسيف، طبعا نيوبلاستيك اكيد هيبقى بروجريسيف، الهيموريج غالبا هيبقى بروجريسيف، امبوليك وثرومبوتيك ممكن يكونوا ريجريسيف زي فكره المويه كده انه حصل فيهم ايه شويه كولاترال سيركيليشن وابتدى يحصل ريفاسكولاريزيشن للحتت اللي كانت بقى حصل فيها انفاركشن. يبقى ده الانست والكورس والديوريشن. الشوك ستيج احنا اتفقنا بتتميز عن السباستيك ان بيبقى معاها هايبوتونيا وهايبوريفلكسيا. بس البلانتر ريسبونس بيبقى عندي اكستنسور او في دورس يعني بوزيتيف بابينيك. طيب لو احنا دخلنا في السباستيك ستيج هنتكلم زي ما احنا بنقول برضو ان انا عندي ويكنس او باراليسس. النيتشر بتاعته ايه؟ اوبر موتور نيرون، يعني هيبقى مع هايبرتونيا، هيبقى مع هايبر ريفلكسيا. طالما قلت هايبر ريفلكسيا يبقى تشوف في باثولوجيكال ريفلكسز بلس ماينس، كلونس بلس ماينس، ممكن ان هم يكونوا موجودين. دي حاجه. طيب الباراليسز اللي انا قلته دوت، قلت النيتشر الديستريبيوشن بتاعي هيبقى باي لاترال ولا يوني لاترال؟ يوني لاترال طبعا. ابر ولا لور ليم؟ ابر ولور، لان انا بلم فيه بليشيا. طيب بروكسيمال ولا ديستال؟ ديستال هيبقى اخطر من بروكسيمال. ليه؟ افتكروا دايما البيراميدال بيخليني احرك ايديا، اكتب، اتكلم، الحاجات اللي سمول فاين كده، انما الاكسترا بيراميدال كان بيحط لي دراعي ده هو في الوضع اللي انا هكتب بيه، بيخلي لي الايد ده هي توصل لبوزيشن معين. يعني عشان انا مثلا ان انا اكتب فانا محتاج ارفع ايديا، هرفع ايديا مينلي يعني بالاكسترا بيراميدال، او يعني جزء منه بالاكسترا بيراميدال، انما الكتابه نفسها دي اللي انا هكتبها دي اساسا بالبيراميدال، وبالتالي الافكشن هيبقى اكتر الديستال منه من الايه؟ من البروكس. تمام؟ يعني دايما تلاقوا الناس اللي عندهم هيمبليجيا بيقدروا يمشوا بس ما يقدرش يحرك صوابعه مثلا، هيبقى صعب عليه انه يحرك صوابعه، يبقى هي ديستال اكتر منها بروكس. وهتاثر على البرو جرافيتي اكتر ولا الانتي جرافيتي ماسلز؟ برو جرافيتي دايما. فراليسيس بيكون اكتر في البرو جرافيتي. تمام؟ والبرو جرافيتي ماسلز ده اللي هي ايه؟ لما انا اعمل كده يبقى انا عملت العضله اللي عملت لي كده اللي هي البايسبس دي عملت لي فليكشن، دي انتي ولا برو؟ دي اسمها فليكسور. تمام؟ يبقى الاكستنسور هتبقى ايه؟ برو جرافيتي. وطالما قلت فوق اكستنسور اعكسها تحت تبقى ايه؟ الفليكسورز هتبقى افكتد اكتر من الايه؟ من الاكستنسور. يبقى انا فوق هيبقى الاكستنسور هتبقى افكتد اكتر، تمام، وتحت الفليكسورز هتبقى افكتد اكتر. فليكسورز تحت اللي هم اللي احنا نقصد بيهم اللي هم مين؟ هامسترينج اللي هم بيبقوا موجودين ورا الهامسترينج. طيب انا دلوقتي لو انا قاعد على الارض وعشان اقف اعمل فليكشن ولا اكستنشن؟ يبقى انا الاكستنسور دولت هيبقوا ايه؟ انت. يبقى الفليكسور هيبقوا ايه؟ برو جرافيتي. عشان انا اقعد هعمل بالفليكشن بس هتبلك اكتر لما تقولي انتي جرافيتي ومن الوعيد انا هقوم، يبقى انا هستخدم مين اللي هتوقفني؟ اللي كانت بتبقى متاثره في الدوشين. احنا قلنا الدوشين بيطلع على دي ايه عشان ان هو الاكستنسور بتاعت الهيب تبقى فيكسد. طيب يبقى انا عندي الباراليسيس بيبقى اكتر في البرو جرافيتي، ونترجمها البرو جرافيتي نعرف واحده ونعكسها تبقى الناحيه الثانيه. تمام؟ وبالتالي السباستيتي هتبقى اكتر فين؟ السباستيتي هتبقى في الانتي جرافيتي. ودايما تفتكروا شكل الواحد اللي عنده امبليجيا بيبقى ايديه عامله كده ورجليه مفروده، ده لدرجه انه لما بيمشي بيعمل ليسر كاندكشن، اصله ما يقدرش ان هو يمشي كده والا رجله هتخبط في الارض، فلازم يقوم بعيدها بعيده انها اكستند، ما يقدرش ان هو يتني. تمام؟ يبقى السباستيتي هتبقى اكتر في الانتي جرافيتي، فليكسورز اوف ذا ابر ليم اكستنسورز اوف ذا لور ليم. تمام؟ هيبقى معانا باثولوجيكال ريفلكسز. السوبرفيشال ريفلكسز هتبقى اخبارها ايه؟ غير البابينيسكي يعني او غير البلانتر ريسبونس، هتبقى ايه؟ هتبقى لوست كلها، ابدومينال وكريماستيريك والحاجات دي كلها هتبقى لوست. اوكي. يبقى ديستال اكتر منه بروكسيمال، برو جرافيتي اكتر منها ديستال، انتي جرافيتي. الجيت بتاعتنا هتبقى سيركمدكشن. طيب على حسب الليفل احنا محتاجين في اي هيمبليجيا ان احنا بنعمل كومنت على كذا حاجه، هي على اي ناحيه، وهي باراليسز ولا باريسز بس ويكنس ولا كومبليت باراليسز، الليفل بتاعها فين؟ مكان الليفل بتاعها فين؟ احنا اتفقنا ان انا عندي ثلاث مستويات من الليفلز اللي عندي، اسهلهم اللي هو الكابسولر هيمبليجيا. يعني واحد في الكبسول، يعني كل البيراميدال ثريدز كلها اللي هتصب لها الناحيه الثانيه هتبقى متاثره. يعني هيبقى عنده كومبليت باراليسيس في ايديه ولا رجليه ولا الاثنين؟ الاثنين على الناحيه الثانيه ولا عكس؟ يعني عكس ولا اتش لاترال عكس الليجن، تمام، عكس الليجن بتاعنا. هيبقى معاها سنسوري لوس ولا لا؟ لو انا بتكلم على بيراميدال بس اكيد مش هيبقى معاها، بس غالبا غالبا معاها، لان انا ضربت الاثنين زي حاجه زي اللينكج ستادي كده، لما احنا قلنا ان الاثنين دول قريبين قوي من بعض، بحيث ان انت لو ضربت دي لازم غالبا هتضرب الثانيه. غالبا هيبقى معاها كونترا لاترال برضو سايد، هيبقى معاها كونترا لاترال ولا ناحيه ناحيه وناحيه السنسيشن الهيمي هايبوسيزي او الهيمي انيكيزي، هتبقى على الناحيه ديت ولا الناحيه دي؟ ده كلهم هيكونوا عدوا، تمام، كله عدى لما وصل للثالامس الثاني كان جاي كله من الناحيه دي، فبالتالي لما طلع في الانترنال كبسول، ما هي الحاجات دي في الانترنال كبسول بتبقى طالعه، تمام. فلو انا ضربت الانترنال كبسول يبقى انا ضربت السنسيشن بتاعه الناحيه ديت كلها سوبرفيشال وديب سنسيشن، تمام. اوكي، يبقى انا عندي دي الحاجات اللي هتبقى موجوده عندي في الكبسول. طب في الكورتيكال، الكورتيكال هيبقى برضو انا يعني بوظت كل الكورتيكال، يبقى بالتالي الهيمبليجيا هتبقى على الناحيه الثانيه ولا على نفس الناحيه؟ الناحيه الثانيه. هتبقى هيمبليجيا كلها، المفروض ان هتبقى هيمبليجيا كلها لو انا بوظت كل الاريا الكبيره. انا في الكبسولة كان عندي كل الفايبرز بتيجي في حته واحده وفي الاخر بيتوزعوا، يعني انا عندي ده الكبسول كده وكان ده كده في الاخر بيتوزعوا في كذا حته. فانا عندي عشان اعمل كومبليت هيمبليجيا ان انا اعمل ده اضرب ده كله، دي سهله، او ان انا اضرب دولت كله، بس دي صعبه ان انا اعمل ليجن بهذا الشكل العنيف كله، غالبا الواحد هيكون ميت بقى، تمام. فغالبا الكورتيكال ده هي بتكون اكتر مونوبليجيا، او على الاقل بيبقى فيه ايد معقوله والرجل التعبانه او العكس، تمام. ودايما تفتكروا عشان دي هنقولها بعد شويه ان الارياز او الانسان كان ريبريزنتد في النهايه الحته ديت بواحد مع متعلق من الرجلين، ها، فالحته بتاعت الرجل دي هي اللي فوق، وبتاعت الفينيس بالطنج دي كانت تحت، فكان كل الحته دي لو اتضربت كان يحصل لي هيمبليجيا، بس غالبا ما بتتضربش كلها. طبعا لو انا بتكلم على كورس كان هيمبليجيا، يعني واحد ضرب لي الكورتكس ممكن يكون معايا كوما ولا لا؟ ممكن تبقى اسوشيتد بكوما. يكون معايا كونفالجنز ولا لا؟ لان ضربت النيرف سيلز نفسها، البوديز نفسها اللي هتنقل لي الحركه، يبقى انا بوظتها، يبقى انا ممكن يكون معايا كونفالجنز، ممكن يكون معايا افيزيا وحاجات زي كده. افيزيا اصل الكورتكس، بس انا بتكلم ب يعني لو انا بتكلم غالبا احنا رايت هاندد، فالدوميننت بتاعنا هو الليفت، فلو الليفت هو اللي اتضرب هو يحصل لي افيزيا، بس لو اليمين اتضرب مش هيحصل افيزيا، تمام. العكس سؤال غريب بصراحه. تمام. طيب لو انا عندي سب كورتيكال خلاص، يعني شو من ده على ده، يعني هتبقى مور اكستنسيف عن الكبسولا عن الكورتيكال، بس اقل، مش هيبقى معاها كوما ولا كونفالجن ولا افيد. سوري، الليرنينج ابيليتيز والكوجنيتيف فانكشن والحاجات دي كلها هتبقى اكتر في الكورتيكال، تمام، بالذات لو انا واخد، او مش بالذات، لو انا واخد الدوميننت هيمسفير، يعني لو انا ليفت هاندد يبقى انا لو انا خدت الناحيه دي، لان في حاجات بتبقى بتاثر لي على الليرنينج وكده، في حاجات الكوجنيتيف يعني على حسب هي مين اكتر. لو واحد عنده ايه؟ ايوه، يعني في حاجات مثلا في فايبرز معينه مسؤوله ان انا اتذوق الموسيقى مثلا، او ان انا الميموري، او ان انا افكر، التخيل، الحاجات ديت لكل واحده ليها دوميننت هيمسفير، وعلى فكره مش شرط يكونوا كلهم في ناحيه واحده، من ده على ده، هو نفس السنسيشن، نفس يعني السنسيشن والحاجات ديت بتتاثر على حسب انا بوظت ايه، بمعنى ان لو واحد، انتوا شفتوا مثلا واحد ما بيشوفش، هتبص له الهيرنج بتاعه قوي جدا، لان كل الحاجات مركزه في حته واحده، السنسيشن بتاعه بتبقى قويه جدا. يعني هو بيعتمد على ايه؟ على لو انا واحد قطعوا له صباعه ده، هو كل الحتت ده هي تبدا تكتسب مهارات خاصه معينه. طيب الحاجة التانية الليفل التاني احنا كان كل ده هوت على مستوى نفسه السريبرال على مستوى البرين ستيم. احنا قلناها المرة اللي فاتت لو ليجن بوظ البراميدال هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي على ناحية واحدة، انا بتكلم على ناحية واحدة، هو بوظ البراميدال دي مثلا كانت نيوكليس ودي نيوكليس، تمام؟ الليجن لو هو بوظ كان مثلا في ليجن زي ما احنا رسمناه المرة اللي فاتت كده، تمام، هيعمل لي هيمبليجيا على اي ناحية؟ على الناحية الثانية، على الناحية الثانية. وهنا هيعمل لي في كرينيال نيرف على نفس الناحية، هتبقى الفرق ما بينهم من اللور موت. طيب حاجة عشان نفرق ما بين الاثنين دولت، الفيشال نيرف بيفرق لي بينهم قوي. في الناس اللي عندهم كابسولار هيمبليجيا، كابسولار هيمبليجيا، هو البراميدال بيصبلاي الناحية الثانية كلها كرينيال وسباينال، يعني كل الجسم. اللي عنده كابسولار هيمبليجيا على الناحية اليمين، الليجن على الناحية اليمين، هيحصل له هيمبليجيا على الناحية الشمال، صح كده؟ والفيشال بتاع الناحية ده هيبقى متأثر ولا لا؟ ده هيبقى متأثر، هيبقى النص التحتاني، لان النص الفوقاني كان بيبقى بايلاترالي انيرفيتد، تمام؟ طب هيبقى عنده هايبوجلوسال ولا مش هيبقى عنده هايبوجلوسال برانسس؟ هيبقى عنده هايبوجلوسال، وكان دايما اللسان بيشاور على الناحيه اللي بايظه، ها، كان بيشاور على الناحيه، يبقى يحصل ديفيشن للناحيه اللي مش هيلثي، الناحيه الديزيز، تمام؟ طيب انما في الكلوت ده هنا هيمبليجيا، هيبقى عندي الفيشل ده هو هيبقى على اي ناحيه؟ على نفس ناحية الليجن ولا عكسها؟ على نفس ناحية الليجن ولا على نفس الناحية وعكس ناحية الهيمبليجيا، فعشان كده اسمها كروس هيمبليجيا. على حسب انا بتكلم على اي مستوى في البرين ستيم، ممكن اخد النيوكليس بتاعت الاوكيلوموتور، ممكن اخد النيوكليس بتاعت الستة وسبعة، ممكن اخد النيوكليس بتاعت تسعة وعشرة، على حسب انا واخد فين، ميدالة ولا بونت ولا ميدوي، يبقى كل واحدة وكل واحدة ليها اسامي سندرومات فيبر و يعني ومولر جيبل، يعني كل دولت سندرومز معينة لكروت هيمبليجيا، مش مهم الاسم بس مهم الناس تعمل كروت هيمبليجيا. والباراليسيس بتاع الكرينيال بيتميز ان هو لور وليس اب، لور طبعا الجذور بتاعهم وحش جدا يعني وصعب، يعني الحالة اللي احنا شفناها كانت تاني يوم راحت معهد الاورام ببرين ستيم جلايوم، تمام، فما فيهاش، مش هيقعد اول امتحان ويعدي النهاردة وبكرة خلاص ده في البرين ستيم. يعني احنا قلنا البروجنوز بتاعه من المرة اللي فاتت، قلنا البروجنوز وحش. طيب الحاجة الاصعب شوية دي، الناس اللي عندهم لو واحد قطع الناحية ديت كلها، يعني حصل دي باظت فوق مستوى سي خمسة، ها، فوق مستوى سي خمسة، يعني فوق البريكل فوق، يبقى ده هيبقى ابر موتور ولا لور موتور؟ ابر موتور. طيب بعد الديكاستيشن بتاع البراميدال ولا مش بعده؟ بعده. هيبقى الهيم بليجيا على نفس الناحية ولا على الناحية التانية؟ ها؟ على نفس الناحية بتاعت الليشن ده هي، تمام؟ طيب على مظبوط؟ ما هو خلاص، ما انا بقول بعد الديكاستيشن، تحت الديكاستيشن، سوري، تحت مش بعد، تحت، ماشي. طيب على الليفل اللي حصل لي كده، يعني نتخيل ان انا قطعت في سكينة الحتة ده هي، هيأثر لي على الروتس اللي داخلة واللي خارجة، الروتس ده هي تأبر ولا لور؟ لور. يبقى السنسيشن هتبقى لوست ولا لا؟ لوست. هتبقى كل انواع السنسيشن ولا انواع وانواع؟ كلها، اصل كلهم كانوا بيدخلوا في البوستيريو، كله ريجاردلس احنا بنتكلم عن ايه. طيب الالتيريو روت ده هو كان هيبقى متاثر ولا لا؟ كان هيبقى متاثر. كان هيبقى التاثير بتاعه ابر ولا لور؟ لور. هياثر على جميع العضلات اللي هتبقى سبلايد بالبتاع ده هي، تمام. بس انا على السي 3 و4 واتنين وحاجات زي كده، المسلز والحاجات ديت مش هتبقى باينه قوي، يعني يمكن أربعة ممكن يسبلاي حته كده من الدلتويد، حاجه بسيطه خالص يعني، تمام. فما بتبقاش الامور ديت باينه. نفس السندروم دوت اللي اسمه براون سيكور دوت قليل، يعني صعب ان واحد يقوم قطع له حته كده من السباينال كورد في الحته ديت ده يعني المهم. طب تحت الليفل بقى هيبقى اخباره ايه؟ هيبقى عنده هيمبليشيا على نفس الناحيه ولا لا؟ ليها ابر موتور نيرون وهايبرتونيا وهايبر ريفلكس وباثولوجيكال ريفلكسز وكلونس ولوست سوبرفيشال ريفلكسز مظبوط. وبنسكي على الناحيه دهيت هيبقى بوزيتيف لو احنا في الايه في السباستيك ستيج. طيب السنسيشن اي سنسيشن هتبقى لوست على الناحيه دهيت بتاعت الديب مظبوط بتاعت الديب وايه كمان والفاين تاتش لانهم كانوا بيمشوا في الحته دهيت اللي اوريدي بوزيتيف الحته دي اللي اسمها البسير كولم. طيب سنسيشن الكرود والتمبريتشر والتاتش العادي والبين دول هيبقوا ايه؟ هيبقوا الكونترا لاتر. طيب وبالتالي بنقول ان تحت الليفل بيبقى البين والتمبريتشر هتبقى لوست على الناحيه الثانيه والديب سنسيشن هتبقى لوست على نفس الناحيه والتاتش الفاين والله كده وكده. يبقى التاتش بصفه عامه هيبقى قليل على الناحيتين بدرجات متقدمه تمام كده؟ التاتش هيبقى قليل على الناحيتين. يبقى دي الانواع المختلفه من الليفلز بتاعه الهيمبليجيا. مهم ان انا اقول في اي لما بعمل كومنت على هيمبليجيا هقول ان انا بتكلم يمين ولا شمال باريسز ولا باراليسز اتكلم الليفل بتاعي هل انا برين ستيم ولا سباينال كورد ولا سريبرال ولو انا سريبرال هل انا كورتيكال ولا سب كورتيكال ولا كابسولر. وتاني حاجة او رابع حاجة او خمس حاجة بتكلم رابع حاجة بتكلم على انا في الشوك ستيج ولا في السباستيك ستيج. واخر حاجة بقول الاتيولوجي بتاعي هيبقى اخباره ايه فاسكولار ولا ميتابوليك ولا نيوبلاستيك ولا انفلاماتوري ولا هيريديتري ولا ديجنراتيف ولا هيستيريكال ولا ميجرين لايك ولا ايه من الحاجات اللي احنا قلناها ده. يبقى دي اللي هي الهم لي. طيب الحاجة الثانية اللي عندنا بعد كده هنشخصها ازاي؟ طبعا ده كلام مفتوح جدا لكل الناس ممكن انها تشخصها يعني عادي بقى. اهم حاجة طبعا الامج سي تي وار اي اصل ممكن يكون انفاركشن او ممكن يكون هامر او ممكن يكون نيوبلاس او ممكن اعمله سي اس اف لحسن يكون انفكشن ممكن يكون برين اكسس اعمل له ميتابوليك سكرين لحسن يكون فابري لحسن يكون هوموسستينوريا اعمل له اي ام للمسلس لحسن يكون ميتوكوندريال مايوباثي. يعني كل الكلام دوت احنا ممكن ان احنا زي ما اتفقنا قبل كده اتيولوجي قدامي نقدر ان احنا نالف منه الحاجات. عاوزين نتكلم عنهم بالتفصيل التاني ما حدش عاوز ان احنا نقولهم بالتفصيل طبعا يعني نقول الحاجات. طب الكير بتاع العيان دوت هيبقى شكله ايه؟ هو عيان غالبا هيبقى بيد ريدن يعني اتليست في الاول فهو نفسه الكير بتاع العيان الكوماتوز اللي احنا هنقوله بالتفصيل فيما بعد. ان جنرال يعني باخد بالي من لو هو عنده disturbed conscious level باخد بالي من الاير واي والبريزنج والسيركيوليشن. ولو عنده increased intracranial tension هو وارد ده يكون عنده increased intracranial tension طبعا. لو عنده brain abscess brain tumor لو عنده hemorrhage كل الحاجات ديت من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها. وبالتالي لو انا عندي كير للعيان اللي عنده hemiplegia ممكن احط الجزء بتاع increased intracranial tension معانا هنا. طيب ممكن يكون عنده convulsions طبعا ده irritative lesion وحاجات زي كده بالذات لو هي كورتيكال تمام. وبالتالي هتدي له حاجات الكونفولشنز سواء بقى هتدي دايزيبام هتدي فينيتوين هتدي فينوبار على حسب الحاجات اللي احنا هنديه. طيب هتعمل كير للسكن والايز لحسن يجي له كورنيال ألسرز عشان هو عنده فيشيال كلام ده صح ولا غلط؟ هعمل له كير مهم قوي عشان العين عشان العين ما يبقاش ما يجيلوش اكسبوجر كيراتايتس صح ولا غلط؟ واحد عنده كابسولار هيمبليجيا الكلمه دي تبقى صح لو انا بتكلم على كروس هيمبليجيا بس مالهاش غير كده. يبقى واحد عنده لوبر موتور نيرون بيشن يعني واخد لي كل الفيس لان الحته اللي فوق دي مش هتتاثر خالص الا في حاجتين لا اما انا لور يا اما بايلاترال ابر صح ولا غلط؟ لور اللي هو برين ستيم انا بتكلم لور ابر موتور نيرون يعني برين ستيم كروس هيمبليجيا يا اما بايلاترال ابر موتور يعني واحد عنده تيومر هنا وتيومر هنا او تيومر هنا وجاله هيمورج هنا تمام. دكتور بس مش الفيشن هو بتاع الفورسد اوكلوجن للاي مش زي ده كده مش بتاع الفيشن؟ لا ازاي فورسد ومش فورسد كله اي اوكلوجن اوربيكولاريس اوكيولاي دي كانت الايه بتاعت الفيشن دي بتقفل الفيشن بالكرافتي يعني ده احنا كلنا يبقى عندنا توزز بقى بماذا تفسر ان الانسان على سطح القمر ما بيحصلش طول هو يعني على الارض بيحصلش طول؟ طيب المهم في ناس بتدي انتيكواجولانس تمام وفي ناس بتجرب ستريبتوكاينيز في سترومبول تمام بس الحاجه المهمه جدا ان هم بيدوا للناس اللي عندهم ريكارنت يعني واحد عنده دايليتد كاردينوباثي واحد عنده مايترال فالف برولابس واحد عنده الحاجات دهيت ممكن احنا نضيفها ان احنا بندي اسبرين ميبي يوز في حاجه اسمها ترانزيانت اسكيميك اتاك ترانزيانت تي اي ايز تي اي ايز دي ترانزيانت اسكيميك اتاك بتبقى وارده قوي مع الناس اللي عندهم مايترال فالف برولابس تمام طبعا اثيروسكليروزس في الكبار بس عندنا في الاطفال اكتر حاجه من اكتر الحاجات اللي بتعمل تي اي اي زي يعني اللي هي المايترال فالف برولابس السكن لو جاله هيمبليجيا تبقى متضايق ولا مش ما تبقاش متضايق متضايق طبعا اكيد هقعد عنده متضايق اكيد بس يعني هعمل له حاجه معينه ولا لا هايدريشن اوكي وانرجيز عشان ما تبهاش ايه كمان exchange transfusion اسمه exchange transfusion تمام اصل انت شايف ايه بتكلم على السك exchange transfusion لان التارجت بتاعي ان انا اقلل الحاجه اللي بتعمله ستيكلينج ايه اللي بيعمل له ستيكلينج لانه النهارده انتوا غريبين جدا وما لا انا بيقول لي احباط طب انا مش عارف طب انا خلوني امشي طب امشي بريك سريع مش عارف انا ده قصة بيوريتي طبعا احنا لا بص لا بس هما في كلمتين هقولهم هما هيتقالوا هيتقالوا بس مش ممكن اصل انا لو طلعتكم مش هنخلص مش هنخلص خالص طب ترانسفير يعني ازاي يعني اديله ايه؟ اديله ميه؟ هشيل الوحش وادي له حاجه كويسه الحاجه كويسه ان يعني انقل له اكيد من واحد متبرع ما عندوش سكر يعني اكيد تمام عنده هيموجلوبين ايه تمام عشان ما يحصلوش الموضوع ده وانا حابب ان انا اقلل الهيموجلوبين اس عن 30% ده رقم مهم ها رقم الهيموجلوبين اس احب ان التارجت بتاعي يكون اقل من 30% اقل من 30% وفي سؤال بيتقال دايما ايه الحاجات اللي بنعملها اكسشينج exchange transfusion هايبربيلورينيميا اول واحده طبعا يعني بوليسايتيميا تمام اللي هي كونجنتال ساينوتيك يعني وايه كمان احيانا يعني والسك ها هما كده سكر ايه سكر كان في كلام دي اي سي ما سكن حصل له من دي شال يعني ايه برضه كلوز اه الحاجات دي عندك كبار هما كل على فكره السكرت عندنا بيمشي على الاستروبين كلهم الاستروبين يعني بنتوكسيفيرلين حاجه بتحسن الفورمابيليتي بس يعني ما فيش كتب كتباه يعني فاهم قصدي؟ هو بينفع لي بس ما فيش حاجه رسميه كتباه. كبار طبعا طبعا. بس مش في السكل برضه بصفه عامه. في الاثيروسكليروزس اصل هم اهم سبب ليهم الاثيروسكليروزس. بارابليجيا هنخبطها برضه كده وانتوا دلوقتي او نتكلم الاتيولوجي وبعدين ناخد الريسك نصلي ايه؟ ما هو ده على عدم علامات التركيز ما هو الناس هو لسه محمد سايب بالظبط كده طيب بارابليجيا يعني ايه بارابليجيا يعني واحد ما بيحركش رجليه الاثنين قد يكون الموضوع ده سباستيك بارابليجيا سباستيك او فلاسيد ها ممكن يكون فلاسيد او سباستيك لو هو فلاسيد يبقى انا عندي حاجه من اثنين يا يعني اما ابر بايلاترال ابر في الشوك ستيج او عندي لور باي لاترا برضو لور مأثرالي على الايه الحاجات في عندي في السباينال كورد كان طبعا دي برضو اعتدلت مع الستروك الستروك هو بيقول ايه الستروك ديفينيشن بتاعه rapidly developing clinical manifestations of focal disturbance of cerebral function. والله لو هو بهذا المعنى يبقى ستروك مونوبليجيا بارابليجيا. كان في عندي السباينال كورد كان في حته كده تمام وكان في حاجات كده زي ديل الحصان تمام. اخر حته من السباينال كورد ده هي اسمها كونس ميدالاريس واللي فيها اسمها الابي كونس واللي حواليهم اللي هي كل الحته ده اسمها كودا اكواين. كودا اكواين دي ابر ولا لور؟ طبعا لور. لو ضربت الكودا اكواين ده هي هيحصل لي فلاسيد. لو ضربت كلها بالتساوي هيحصل لي فلاسيد بارابليجيا. طب ده كان اسمه ايه ده؟ فايلم ترمينالس تمام. كان اللي بيمسك السباينال كورد في الكوكس تحت يمسكه بس السباينال كورد بينمو بينمو بينمو لغايه ما بيبقى عند يخلص الليفل بتاعه عند ما بين كام وكام؟ اللي واحد واثنين في الكبار. ها في الاطفال عندنا اقل وعشان كده بتدخل بالنيدل ما بيجرالوش مشكله الا لو انت بقى يعني تحب العالي قوي يعني ودخلت ثوراسيك او دخلت ف بندخل تحت مستوى مثلا ال 2 او 3 يعني عشان ما نضربش السباينال كورد. لو حصل عندي دي كانت كشه صغيره يحصل عندي السيمير في الحته دي هبقولها لكم المره الجايه. يعني دي لو دي ما مش مش مش ما طولتش مع السباينال كورد بيعلى لفوق هيحصل عندي اسكيميا في المنطقه ده هي يعمل لي باراليسيس بارا باريس. الفاينال تيرمينال اسمها تيزرينج في الكورد تيزرينج اوف ذا كورد تيزرينج اوف ذا كورد. حاجه من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي بارا باريسيس او بارا بليجيا. المهم بعد كده عندي الحاجه الاولانيه احنا قلنا فلاسيد بارا ليجيا اللي هي كودا اكواينا او تكون سباستيك بارا ليجيا اللي هي حاجه ضربت لي الابر موتور نيرون على ناحيه ولا على ناحيتين. طبعا الناحيتين لان انا عندي رجلين متاثرين وعشان اضرب البيراميدال تراكس اللي نازلالي من فوق لتحت عندي كذا حاجه يا اما اضربهم على مستوى السباينال كورد خلينا نكتبها احنا هنقول الاتيولوجي وهنصلي ها عشان يبقى احنا كده بارابليجيا يبقى انا لو انا عندي هضرب الابر موتور نيرون اللي هيسبلاي اللور ليمبس ممكن اضربه فوق في السيربرال كورتكس نفسها. في حاجات اللي احنا اتفقنا ان انا عندي لو انا خدت ساجيتال سيكشن في الكورتكس هلاقي ان انا عندي كده كده وده الفنتريكلز هنا وهنا تمام. ودي كانت اريا 4 اللي كانت بتحركني وكان الواحد ريبريزنتد برجليه هنا وراسه هنا والتاني ده رجله كده وراسه هنا. وبالتالي لو انا ضربت المنطقه ده هي يبقى انا ضربت المنطقه اللي هتحرك الرجلين. ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل بهذا الشكل؟ لو عندي في حته حاجه باسكولار ماشيه في الحته ده هي اسمها سوبيريور ساجيتال ساينس لو حصل فيها ثرومبوز او لو واحد عنده جلايوما في الحته ده هي بالظبط او مننجيوما مننجيوما في المنطقه ده بس دي في الادلت طبعا مننجيوما او واحد اتخبط بشاكوش مثلا في المنطقه ده هي اتشافت اتخبط بالظبط وقع عليه حاجه من فوق على المنطقه ده جاله بارابليجيا تمام. يبقى في الاخر حصل له بارابليجيا بسبب حاجه فوق. طيب لو واحد على مستوى البرين ستيم على مستوى البرين ستيم طبعا نحط مع الحتت اللي هي السريبرال ديت هنحط السي بي لان السي بي في الاخر هو حاجه سنترال مش حاجه بريفرال. لو حاجه على مستوى البرين ستيم انا عندي الفايبرز اللي في السبلاي اللور نيرفز موجوده جوه واللي في السبلاي الابر نيرفز موجوده بره يعني كده. دي الابر لمس ودي اللور دي الكورتكس. يبقى عندي اللور لم فايبرز ده هي بتبقى جوه. فتخيلوا ان عندي حاجه في الميد لاين في البرين ستيم. ايه الحاجه اللي في الميد لاين في البرين ستيم؟ ممكن برين ستيم جلايوما موجوده في الايه في الميد لاين في النص. هتضغط لي اكتر على الايه اللور لم فايبرز اللي هي بيراميدال تراكت فايبر. او لو في عندي حاجه اسمها ايه زي السرينجو مايليا كانت موجودة في البرين ستيم كان اسمها سرينجو فالبيا تمام. دي كانت موجودة في البرين ستيم فممكن انها تأثر لي على اللور لمس. يبقى انا اللور لمس حصل فيهم باراليسز بطريقتين يا اما سباستيك يا اما فلاسيد. والفلاسيد اللي هي تساوي كودا اكواينا ليج او تكون سباستيك يا اما يكون يعني بيراميدال تراكت افكشن. بيراميدال تراكت افكشن ده هو جاي من السريبرال كورتكس يا اما تروماتيك يا اما نيوبلاستيك يا اما سوبيرو ساجيتال ساينس ثرومبوزس يا اما سي بي. وعلى مستوى البرين ستيم يا اما حاجه في الميد لاين يا اما تيومر يا اما سرينجو بالبي. طيب لو جينا الاكثر بقى والاهم واللي ممكن ان هو بيجي اللي هو سباينال سباستيك بارابليج. سباينال سباستيك بارابليج تتخيلوا ان الليجن هيبقى مكانه فين؟ في السباينال كورد طبعا. يأثر لي عليه في حاجة فوكال اللي هي كومبريشن اساسا او انها حاجة ويز ليبل ليها ليبل يعني حاجة ضربت لي السباينال كورد. اشهر مثال مثلا واحد اتكسر في الحتة ديت او عنده بوكس بوكس ديسيز بتاع تي بي تمام في الفيرتبرال كولوم عنده مثلا لوكيميا في الحتة دهيت حصل له ترانسكشن في المنطقة دهيت. كل ده يعتبر من ضمن اسباب الفوكال سباستيك بارابليج. ضربت لي البيراميدال فوق الاوريجن بتاع الايه اللانجوسيكرال بلكسس اللي هي بتطلع لي اللور لمس. اصلا لو ضربته تحت مش هيحصل لي سباستيك بارابليج يعني خلاص ما الرجل كانت سبلايد اوريجن من فوق لو ضربها على مستوى تحت. يبقى انا لازم اكتر ليفل بيبقى بيتاثر بالموضوع دوت عند مستوى الدورسال سباين اللي هو السوراتيك يعني ايه السباينال سيكل. انا لسه ما قلتش التاثير. طيب في حاجه اسمها سيستميك يعني فوكال. احنا اتفقنا فوكال يبقى فوكال ليجن. في حاجه اسمها سيستميك وحاجه اسمها ديسيمينيتد. والديسيمينيتد دي اسهلهم اللي هي اشهر مثال ليها اللي اسمها ايه ديسيمينيتد سكليروز او مالتيبل سكليروز. سيستميك سيستميك يعني بياخد لي كذا سيستم في نفس النيرفس سيستم يعني ياخد لي بيراميدال تراكت مثلا. في حاجه اسمها هيريديتري سباستيك بارابليج يعني ناس كده هيريديتري وعندهم سباستيك بارابليج موجودين وعندهم الايه البارابليجا يتولد ويبدا بعد فتره كده يبريزنت بارابليجا هيريديتري سباستيك بارابليجا تمام. او في احيان ناس عندهم ديفيشنسي فيتامينز معينه بي 12 مثلا ممكن يعمل لي ديجنريشن في البيراميدال تراكت نفسها فيعمل لي يا كوادري يا بارابليجا تمام. بالمناسبه كل اسباب اللي تعمل لي بارابليجا ممكن تعمل لي كوادريبليجا لو على حسب الليفل بتاعي. لو فوق مستوى البريكيال بلكسس او فوق مستوى اللامبوسيكرال بقى بلكسس والنيرفات بتاعتي ده. طيب الفوكال بنقسمها لحاجتين كومبريشن او ثلاثه سوري كومبريشن وانفلاماتوري وفاسكولار. لو انا اثرت على السباينال كورد ان انا منعت عنه النيرف البلاد سبلاي الحتت ده هي هتبقى افكتد ولا لا؟ الحته اللي ما وصلهاش بلاد سبلاي هتبقى افكتد تبقى افكتد ويموت فيها الحاجات اللي موجوده اللي هي البيراميدال تراك اللي هيسبلاي اللور لينكس تحت. وفي عندي ارتري كده بيمشي على الانتيريور سيرفيس بتاع السباينال كورد اسمه انتيريور سباينال ارتري دوت بيسبلاي الجزء القداماني من السباينال كورد. اهم ما يميز الموضوع ده هو ان الجزء اللي ورا ما بيبقاش متاثر. ايه الجزء اللي ورا؟ اسمه الدورسال كولوم باي لاتر مش متاثرين اصل اليوم بلاد سبلاي خاص بيه. وبالتالي الواحد ده هو الدور الديب سنسيشن هتبقى افكتد مش هتبقى افكتد انما موتور وسنسور وكل الحاجات الثانيه زي الايه زي الباقيين اللي احنا هنقولهم بعد شويه. انفلاماتوري واحد حصل له انفلاميشن في المنطقه دهيت. انفلاميشن يعني ايه؟ بفيروس بتاع ده ايه اشهر مثل ليها اسمه ايه transverse myelitis، يعني حاجة خدته بالعرض كده قطعت السباينال كورد كانفلاميشن، حصل انفلاميشن في الحتة الدهية، يبقى دي اسمها انفلاماتوري فوكال سباينال سباستيك بارابليش. بتعمل ايه هي الترانسفيرس مالايتس؟ بتعمل بيراميدال تراك افكشن، في الاول بيكون فلات شوك ستيج وبعد كده بيرس. ترانسفيرس مالايتس من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان، بتيجي كلينيكال. طبعا طبعا، ما كل دولت معهم سنسوري فوكال، نكتب جنبها سنسوري ليفت، او يعني لو مش مكتوب فوكال سو سنسوري ليفت. تاني احنا عشان ما انتوش عندي بارابليش، واحد ما بيحرك رجلي ببساطة شديد ما بيحركهاش ابر او لور، لو هي لور يبقى بنتكلم في بلاسيد بارابليش، لو هي ابر بنتكلم غالبا في سباستيك طالما عديت الشوك ستيج. تمام، سباستيك بارابليش بتتقسم لحاجتين، سباينال وسريبر، والسريبر الحاجتين كورتيكال وبرين ستيم، قلناهم خلاص. سباينال ده هي في منها ثلاث حاجات، فوكال وسيستميك وديسيمينيتد. ديسيمينيتد اللي هو مالتيبل سكليروس، وسيستميك زي هيريديتري سباستيك بارابليجيا، والفوكال اللي هي معها ليفل، يعني اكن واحد مقطوع كده. الفوكال ده هي يا اما فاسكولار يا انفلاماتوري، والاشهر منهم كومبريشن، والكومبريشن اللي هيعمل لي على السباينال كورد دوت يا اما جاي من اللي حواليه. ايه الحاجات اللي حواليه؟ vertebral column، vertebral bodies ده هي اللي اشهر حاجة تأثر لي عليها ايه؟ فوت، او واحد اتخبط تروما، او ديسك برولابس في الناس الكبار او الاطفال تروماتيك. تمام، يبقى حاجة vertebral، او حاجة نفسها تكون جاية لي من ايه؟ حاجات تانية ممكن انها تكون جاية من الديورة، حاجة ليها علاقة بالديورة. تمام، التيومر طبعا في vertebral column، حاجات ليها علاقة بالديورة تضغط لي على كده. الديورة ده هي يا اما من براها يا اما عليها يا اما من جواها، يعني اكسترا ديورة يا ديورة يا انترا ديورة. من ايه؟ فاينا بك مال تمام مظبوط صح. يعني بس اكثر دولت بيكون ممكن نفس التيزر فور ده هو اللي احنا قلناه بيبقى عنده بارابليش. منينجو مايروسين معاهم منينجو بيبقى معاهم بارابليش برضه. ديسيمينيتد مش هيتحط مع ديسيمينيتد، اصله هيأثروا اساسا، هما مش هيعملوا لي سباست، هيعملوا لي سباست غالبا الا لو كانوا حاجه سنتر، يعني مثلا احنا حطينا سيستميك لوبس من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي انفاركشن فوق ترومبوزس وامبوليت ترومبوزس اساسا، فهتعمل لي ممكن بارابليش سنتر، انها مش هتعمل لا لا لا مش هتعمل لي حاجه على مستوى السباينال كورد لا، الا لو كانت اسوشيتد من ضمن الحاجات مايلايت. ممكن سيستميك لوبس ممكن يجيب اي حاجه من ضمنهم بارابليش على فكره، بيعمل مايلايت لوحده كده، مش نفس الشكل بتاع ترانسفيرس مايلايت، اي مايلايت يعني اي انفلاميشن في السباينال كورد. طيب الكومبريشن دهوت ممكن يكون جاي من بره او يكون جاي من جوه، من بره اللي هو حوالين السباينال كورد، يا اما في الفيرتيبرال كولن يا اما في الديوره، يا اما يكون جاي من جوه السباينال كورد نفس الاسباب اللي احنا قلناها في الاسباب اللي كانت في البرين ستيم، اللي هي بدل بقى سرينجو بالفي هنقول سرينجو مايليا، والتيومرز الانتراميدالري تيومرز. تمام، والانترا ميدالري تيومرز. يبقى انا عندي كريشن ممكن ان انا اقسمه الى اكسترا ميدالري، وميدالري يعني سباينال كورد، وانترا ميدالري. والانترا ميدالري دي يا اما تيومر يا اما سرينجومايليا، والاكسترا ميدالري ده هي يا اما فيرتيبرال يا اما ديورال. والديورال من الحاجات المهمه جدا المالجنس تاثر عليه، نيوروفايبروماز، لوكيمياز، نيوروبلاستوما. تمام، هي الحاجات ده هي. والفيرتيبرال اشهرهم تروماتيك وانفلاماتوري اللي هي البوتس، ومالجنسيز لاوستيوماز واوستيوساركوماز وحاجات زي كده. انترا احنا قلنا سرينجوميليا وتيومرز. انفلاماتوري كوزز بتاعت الفوكال اللي اشهرهم ترانسفيرس مايلايتس، ممكن نحط المينينجو برضو، يعني لو حد بيحط لا مش هتحط هنا المينينجو مايلوسين، ممكن احنا نحطها سوري يعني اصل هي الناس اللي عندهم من انجو ماينو سي بيبقى عندهم فلاسيد ولا سباستيك؟ عندهم فلاسيد. يبقى احنا بره الموضوع من اساسه. تمام. يبقى انا بتكلم دلوقتي عن سباستيك بره بريتش. Vascular inflammatory compression. تاخدوا ريست ولا تكملوا؟ طيب تاني. انا عندي اكسترا يعني ايه ميدالري؟ ميدالري يعني سباينال كورد. انا قلتها والله قلتها بالحرف كده. ميدالري يعني سباينال كورد. لو انا من جوه الميدالري دهيت يعني جوه السباينال كانال تيومر او سيرينجو مايلي عملت لي ديجنريشن او اكسبانشن للسباينال كانال يبقى هتضغطي على الفايبرز اللي هي جوه. يعني لما احنا كنا رسمنا دي كان فينا سباينال كانال. لو انا عندي اي حاجه هنا يبقى دي اسمها انترا ميدالر. طب لو حاجه من بره اسمها اكسترا ميدالر. الحاجه اللي من بره السباينال كورد دي حاجه من اثنين، يا اما على الفيرتبرال كولن البودز نفسها فيها تيومر فيها انفلاميشن فيها كده، او في الديورا اللي بتبطن الفيرتبري ده هي وبتحوط السباينال كورد، سواء بقى لوكيميا نيوروبلاستوما نيوروفايبرومز مننجيوم. دول اشهرهم تيومرز يعني اشهرهم تيومرز. يبقى بصفة عامة دي اكسترا ميدالري والتانية انترا ميدالري. تاخدوا الريست ولا تكملوا؟ هتكملوا البارابليجا؟ لا هو بقى لو كملنا البارابليجا هيبقى قدامنا حتة قليلة؟ هتبقى قدامنا حتة قليلة. تحبوا ايه؟ تكملوا يعني مستحملين؟ لا ها خلاص كده؟ لا احنا نعمل بوتنج كمان في دي. انا لا انا بالنسبه لي مش مشكله بس انتوا خلاص دي ناخد هنا هناخد الانفكشن بسيطه الانفكشن من كام. طيب يبقى نكمل خلاص اوكي. احنا بنتكلم ممكن احنا نحطها تبع الباسكولار لانها بتاثر على البسلز بتعمل ستريتش بتعمل اسكيميا. خلاص كده يا جماعه دي الشكل كده خلاص واضح. طب واحد عنده بارابليجيا ده هوت عنده سباستيك بارابليجيا هيبقى الانست بتاع البارابليجيا او الباريسيس او الباراليسيس هيبقى اكيوت ولا كرونيك؟ والله على حسب طبعا على حسب. واحد اتخبط تروماتيك وتشل، واحد اتخبط هنا او جاله مثلا سوبيرو سيجيتال ساينس ترومبوز هيبقى الى حد ما اكيوت. واحد انما لو واحد عنده سترينجو مايليا او واحد عنده نيوبلاز معدي اكسباند يبقى في الاخر ده هيبقى كرونيك. المانيفستيشنز اللي عندي هتبقى مانيفستيشنز لان انا بتكلم على السباينال كورد. سباينال كورد في عندي انتيريور روت وبوستيريور روت، فبالتالي هيبقى عندي مانيفستيشنز ات ذا ليفل مانيفستيشنز بيلو ذا ليفل. وعندي اشهر حاجتين اللي هم او اشهر حاجه اللي هي الكومبريشن من ضمن الفوكال اللي منها اكسترا ميدالري وانترا ميدالري. وبالتالي واحنا بنتكلم هيبقى في بالنا الحاجتين دولت. انا بتكلم على ايه بالظبط؟ فعلى مستوى الليفل بتاع البارابليجيا بتاع الفوكال انا بتكلم على حاجه فوكال يعني حاجه بتعمل لي سنسوري ليفل او حاجه بتعمل لي ليفل للبارابليجيا ده هي. لو انا بتكلم على حاجه فيرتبرال ممكن وانت بتحس الباك وبالتالي لما مثلا بتشوف عيان بارابليجيك لازم تبص على الباك. لاحسن يكون عنده ماس. الماس دي قد تكون بص قد تكون كايفوسكوليوزس بتاع بص مثلا او تندرنس او يكون تيومر اوستيوساركوما اوستيوما واتيفر الحاجه. طب الفيرتبرال مانيفستيشن دهيت هتبقى موجوده بس فالناس اللي عندهم فيرتبرال كوزس من اكسترا بيراميدال من كومبريشن فوكال سباستيك بارابليجي. تمام. يبقى مش في كل الحاجات. يعني لو واحد عنده مثلا واحد عنده ترانسفيرس مايلايتس مش هيبقى عنده اي بوني ديفكتس خالص. انما مين اللي هيبقى عنده بون ابنورماليتيز؟ الناس اللي عندهم فيرتيبرال ديزيزز واتيفر هو بوكس او مين. طيب دول ممكن يكون عندهم ماس، ممكن يكون عندهم ديفورميتيز، يكون عندهم اللي عندهم. طيب لو احنا بنتكلم على حاجه اكسترا برام اكسترا ميدالري، اكسترا ميدالري يبقى جايه من بره، يعني جايه من هنا. اكسترا ميدالري جايه من هنا. اكسترا ميدالري دي تتوقعوا الليجن تحت هيبقى فيه باراليسز، احنا بنتكلم على بره دي، تتوقعوا هيبقى سيمتريكال ولا ايه سيمتريكال الاول مبدئيا؟ تمام. ليه هيبقى؟ لانه مش معقول يا اما هيتحوطوا وتقعد تضغط عليه كده، مش ممكن، مفيش ليجن في الدنيا يعمل كده. احنا بنتكلم على الحاجات الاكسترا ميدالري، تيومر هيزق، مش عارف هيموراج، هيماتوما، حاجات زي كده، فلازم هتبدا من ناحيه تبقى افكتد اكتر من الناحيه الثانيه. طب لو حاجه جايه من النص، من النص بالظبط هنا، هتبقى رادر انها تكون اكثر ناس سيمتريكال منها انها تكون انسيمتريك. تمام. يبقى اول حاجه الديستريبيوشن بتاعنا، خلوا بالكم احنا بنتكلم على باراليسيس ويكنس او باراليسيس، يبقى لازم اقول النيتشر بتاعه والديستريبيوشن. النيتشر بتاعنا هتبقى ابر موتور نيرو، هتبقى في الشوك ستيج هايبوتونيا وهايبر ريفلكس، او بابينسكي بتاعتنا هتبقى بوزيتيف، يعني فريكونتلي هتبقى بوزيتيف. في السبستيك ستيج هايبرتونيا وهايبر ريفلكس او باثولوجيكال ريفلكسز وكلونس. تمام. يبقى ده النيتشر. ديستريبيوشن بتاعي بايلاترال ولا يونيلاترال؟ بايلاترال، بس هيبقى اكتر سيمتريكال لو انا بتكلم على حاجه اكسترا ميدالري. لو ايه سيمتريكال؟ لو انا بتكلم على حاجه اكسترا ميدال. طيب الحاجه الثانيه اللي عندي النيربس اللي بتيجي من الكورتكس وبتتحكمني في البلادر بيبقى مكانها فين؟ بيبقى مكانها في النص، بيبقى مكانها في النص. يعني تحكمي في البلادر بيجي من فايبر في البيراميدال تراك، بتبقى جايه في النص بالظبط، وبالتالي هتتاثر الفايبرز دهيت بدري في الانترا ولا الاكسترا؟ في الانترا ميدالري. وبالتالي الناس اللي يكون عندهم سفنكتريك مانيفستيشنز بدري هم الانترا ولا الاكسترا؟ هم الانترا. يبقى دولت على اساس ان هم الليجن دوت هي كل الحاجات ده هي بدري. طيب على مستوى الليفل نفسه بتاع الليجن، على مستوى الليجن نفسه، لو عندي واحد عنده اكسترا ميدالر، اكسترا ميدالر اتكلم على اكسترا ميدالري كومبريشن، هيبقى عنده موتور وسنسوري ولا مش هيبقى عنده؟ يعني حاجه ضربت لي روتس هنا وهنا وهنا، الاربعه روتس البوستيرو، هيبقى عنده ولا لا؟ هيبقى عنده. يبقى عنده الموتور افكشن، هيبقى اخباره ايه؟ لور ولا ابر؟ هو هيأثر لي على الانتيريور روت، هيبقى عندي لور موتور. يبقى لو في عندي عضله بتبقى سبلايد بالحته دهيت، اللي انا غالبا بتكلم على ايه؟ بتكلم على عضلات في الترنك اللي هي عمرها ما تبقى ايه؟ لان في بينهم اوفر لاب جامد. انتيريور ابدومينال لور ماسل دي، هقدر اقول ان دي سبلايد بكذا؟ صعب. ولو انا عارف مش هقدر اعمل لها تيست لوحدها، اشوف الريفلكسز التون، انما مفترض ان التون بتاعها هيبقى هايبوتوني. والريفلكسز بتاعتها هتبقى لو فيها ريفلكس هيبقى هايبو ريفلكس. يبقى ات ذا ليفل بتكلم على الاكسترا ميدالري، هيكون ات ذا ليفل الموتور هيبقى في ويكنس او ريليتد لي لوور موتور نيرون نيتشر هايبوتونيا هايبو ريفلكسيا. هاويفر ان انا اليست الحاجات ده هي ديفيكالت ومش براكتيكال، لانها بتبقى اساسا موجوده في منطقه الترانك. طيب على مستوى السنسيشن هيبقى عندي ايه الاخبار؟ حاجه هتاثر لي على الدورسال روت او البوستيرو روت، هيبقى في عندي سنسوري لوس مظبوط، والسنسوري لوس ده هو يا اما هايبوسيزيا يا انستيزيا، وممكن في الاول يكون عباره عن بيرننج كده سنسيشن تينجلينج ونمنس وحاجات زي كده في المنطقه دهيت، محوطاه ليه؟ لان هو ده البوستيرو روت بتاع الناحيتين اللي بيدخل لي كل السنسيشن. هل السنسيشن في الحته دهيت هتبقى كلها لوس؟ يعني السنسوري سوبرفيشال وديب هيبقوا لوس الاثنين ولا لا؟ طبعا هيبقوا لوست، لان هم الكومن باس واي بتاعهم في الاخر هو البوستيريور روت، وبالتالي كلهم هيبقوا مفقودين. يبقى عشان ما نتلخبطش انا بتكلم على كومبريشن اكسترا وانتر. الاكسترا ده هو كان بيتميز بحاجتين، انه في حاجات ادى ليفل كتيره، لو هو فيرتبرال هيبين لي ماس، هيبين لي ديفورميتي، هيبين حاجة زي كده، وجع في الظهر، حاجات زي كده. لو هو حاجات غير الفيرتبرال سواء ديورال او كده، هيقطع لي تقريبا او يأثر لي على كل البوستيرور روت والانتيرور روت، وبالتالي هيعمل لي على مستوى على نفس الليفل هيعمل لي ويكنس او باراليسيس له النيتشر بتاعت اللور موتور نيرون ليجن، وهيبقى السنسيشن هيبقى لوت اوف اول سنسيشن على نفس المستوى ده. بس برضو تاني عشان انا احدد اللوس بالضبط فين، ممكن ما يبقاش صعب ان انا ما يبقى مش سهل ان انا اقدر ان انا احدد. طيب تحت المستوى ده هوت هيبقى عندي باراليسيس او ويكنس له طباع الايه الابر موتور نيرون، يعني هايبرتونيا وهايبر وهايبر ريفلكسيا باثولوجيكال ريفلكسز وكولونس. تمام، ده بيبقى لو انا دخلت في مرحله السباستيك يعني بعد ما عديت الشوك ستيج. طيب بالنسبه للسنسيشن بقى، السنسيشن عندي لو انا جبت قمت قطعت كل الحته دهيت، في واحد عنده اكسترا ميدالري قطعت كل المنطقه دهيت، يبقى السنسيشن تحت الليفل هيبقى اخبارها ايه؟ هتبقى لوس، هيبقى السنسوري لوس ده هو واخد لي كل السنسيشن ولا مش واخدها كلها؟ هو انا قطعت ده كله، كل ده الاكتراكتات اللي كانت بتطلع لي فوق فنترال ولاترال سبينوسالاميك زائد جراسيلو كونيه، يبقى كله هيبقى لوس، وبالتالي كل السنسيشن هتبقى لوس لغايه هنا. طب يبقى انا لو انا ماشي بالابره حاسس مش حاسس مش حاسس مش حاسس مش حاسس، وبعد مره واحده حسيت، انا حسيت عند الامبليكس، يبقى انا الليفل بتاعي عند تي 10، يبقى الليجن بتاعك عند تي 10. خلوا بالكم الامبليكس نفسها مش عند تي 10، تي 10 ده دورسال فوق خالص، بس الليجن ده هو بيسبلاي الحته ده هي. يبقى انا قدرت احدد الليجن او الليفل بتاع البارابليجيا من خلال السنسوري ليفل اللي انا حددته من الاكسترا ميدالري كومبريشن اللي اتعمل بالليجن وات ايفر هو ايه. السنسيشن او السنسوري لوس هيبقى سيمتريكال ولا ايه سيمتريكال؟ هيبقى الا في الاخر بقى، في يعني اول لما يبدا الليجن يضغط من بره من بره من بره وحاجات زي كده، هيبقى في الاخر يوصل انه يكون كل الرجلين او كل المنطقه اللي تحت هي هنا زي هنا. في الاول هيبقى اسيمتريكال وبعد كده مش هيبقى الحته دهيت اي حاجات كانت بتكروس. انتوا فاكرين كل الحاجات يعني كانت بتيجي من هنا وبتكروس الناحيه الثانيه، كان كله بيكروس من الناحيه الثانيه. تمام، وكان الحاجات دهيت بتبقى مرتبه جدا، يعني الحاجات اللي بره معروف السيكرال واللي جوه منها الدورسال او الثوراتيك وبعد كده السيرفايكال، يعني سيكرال لامبر دورسال سيرفايكال كلهم ورا بعض. وبالتالي لو ليجن يعني احنا رسمناهم مثلا كده، الفايبرز دي كانت بتاعت السيكر ودي اللامبر ودي الدورسال ودي السيرفايكال، وهم طالعين كده ده سنسيشن وهم طالعين بهذا الشكل. وبالتالي الاكسترا بيراميدال هتاخد الفكره البدري ولا هتاخدها متاخر؟ هتاخدها بدري لان هي ضربتها من بره هنا. السكرال ده هي بتصبلها حتت معينه في السكن، حاجه اسمها السادل اريا. السادل اريا اللي هي حوالين الانس، يعني تبقى اكس 3 و4 و5 دولت السيجمنتس دي بتسبلاي، هي الدرماتوم اللي حوالين الانس من بره لجوه 3 4 5. تمام، 3 4 5 دي اللي هي السادل اريا، اسمها السادل اريا. تمام، دي كانت بتبقى لوست بدري في الناس اللي عندهم اكسترا ميدالري كومبريشن او اكسترا ميدالري فوكال سباستيك سباينال بارابليجي. مظبوط ولا لا؟ تمام، وصلنا كده. تمام، اكسترا ميدالري انا قلت لكم فودو ريسك، انت مش اكسترا ميدالري بيبقى فيه ايرلي لوست للسنسيشن بتاعت السادل اريا. طب لو انا عندي ليجن في المنطقه ده هي ليجن في المنطقه اللي انا عملتها ده هي، هياخد لي الروتس ولا مش هياخد الروتس؟ هياخد الروتس مش هياخد الروتس، بس مش هيبقى عندي سنسوري ليفل بمعنى السنسوري ليفل. تمام، ليه؟ لان ما خدنيش الحتت اللي هي كلها، بس هياخد لي الحاجات اللي بتدي كافيت. واحنا اتفقنا في الاول القعده النهارده ان كان في حاجات بتدي كافيت وحاجات ما كانتش كده من بره بعيد خالص. اللي كانوا بيعملوا الديكاستيشن دوت او كانوا بيكروس للناحيه الثانيه كانوا الفنترال واللاترال سباينوسالاميك تراك، اللي هم كانوا شايلين اساسا البين والتمبريتشر والكرود تاتش. تمام. طيب دولت لما يبقوا طب الدورسال كولم مش هيبقى افكتد، كان هيبقى ورا شويه وما كانش بيحصل فيه ديكاستيشن. يعني يشوفوا دي كانت الناس اللي بتعدي من هنا ومن هنا. تمام. فاخدت لي المنطقه ده اهي. تخيلوا ان انا عندي السباينال كورد، واحد عنده السباينال كورد بهذا الشكل وعندي ليشن انتراميدالري يعني جوه السباينال كورد. ناخد مثلا مثال سيرينجوميليا او انتراميدالري تيومر نيوبلازما اي حاجه جلايوما او كده. خدت لي الفايبرز اللي بتديكاستيت اللي بتعدي من الناحيه دي للناحيه الثانيه واللي بتعدي من هنا لهنا في المنطقه دي كلها، يعني في كل منطقه الليشن ده هي. ومش اي مش اي مش كل انواع السنسيشن، ده انواع معينه من السنسيشن. تمام. انما الحاجات اللي بتيجي من ورا في الدورسال كولم بتعدي عادي. فاصبح المنطقه دهيت فيها سنسوري لوس. المنطقه دي اللي في السيجمنت دهيت بيبقى فيها السبلاي بتاع الجسم، بص لانه عنده الحته دهيت مش حاسس بيه، بس مش حاسس بالبين ولا التمبريتشر ولا الكولد تاتش، بس سنس اوف بوزيشن سنس اوف موفمنت وفاين تاتش حاسسه. يبقى اصبح النيتشر بتاع السنسوري لوس دهوت اوف ديسوشيتد nature، يبقى عنده حاجات حاسسها وحاجات مش حاسسها. تمام. وبقى الشكل زي الجاكيت، يعني حته كده معينه، بس الجاكيت كل واحد وعلى قد فلوسه، يعني واحد جاكيت صغير واحد جاكيت كبير على حسب الليجن قد ايه. سرينجو مايلي هتاخد حته كبيره، فتاخد لي الجاكيت ممكن يكون وصل لغايه الهنا، يعني وصل لغايه الايد، فياخد منطقه كامله. تمام. على حسب النيرفات ديت جايه لها منين. يبقى جاكيت سنسوري loss of dissociated nature. انما الاكسترا ميدالري كان معانا sensory level لغايه الليفل اوف ذا ليجن، تحته كل السنسيشن فوق وتحت يمين وشمال سوبرفيشال وديب كلها بتبقى lost. يبقى تاني عشان احنا نفرق ما بين الانترا والاكسترا، احنا بنتكلم تحت عنوان كبير اسمه paraplegia spastic وflaccid. flaccid كودا equine، spastic upper motor bilateral. خد البيراميدال فوق مستوى اللي بيطلع عنده البلكسسز اللي بتسبلاي للليمس. تمام. خدها بايلات. عندي كذا سبب يعمل الموضوع ده هو، يا اما على مستوى البرين كله سريبرال او برين ستيم، يا اما على مستوى السباينال كورد. وعلى مستوى السباينال كورد في حاجات معينه اسمها فوكال، يبقى حاجه فوكس موجود، يا اما سيستميك وخلصنا منها اللي هي ايه هيرديتري بلاستيك بارابليجيا، يا اما في يا اما ديسيمينيتد اللي هو ديسيمينيتد سكليروز، يا اما تكون فوكال، والفوكال ده تبقى حاجه يا اما ضغطه يا اما انفلاميشن يا اما فاسكولار. بيسل دمر لي الحته دهيت لانه عمل اسكيميا فيه، بس الاستثناء الوحيد ان الدورسال كولم هيبقى سليم، وبالتالي هيبقى فيه ديسوشيتد برضه سنسوري لوس. السنسيشن ديب سنسيشن موجوده ولكن السوبرفيشال العاديه مش البين والتمبريتشر والكروت تاتش مش موجودين. طيب الترانسفيرس مالتس هنقوله بعد شويه. الكومبريشن، كومبريشن عندي حاجه من الاثنين، يا اما من جوه السباينال كورد يا اما من بره السباينال كورد. لو من جوه السباينال كورد زي سرينجو مايليا او تشورس، يا اما من بره زي الحاجات من الديورا او في الفرتبرال كولم. نقول المانيفستيشنز بتاعتنا ات ذا ليفل عندي اخبارها ايه وبيلو ذا ليفل اخبارنا ايه. ات ذا ليفل هتفرق معايا في الاكسترا ميدالري، بيلو ذا ليفل هنقولها في الناحيتين. ات ذا ليفل في الاكسترا ميدالري لو هي فيرتبرال كود هنقول ان انا عندي فيه ماس كايفوزس سكوليوزس وجع في الظهر حاجات زي كده. ولو هو اكسترا ميدالري برضو هيكون ات ذا ليفل هيبقى عندي سنسوري لوس وهيبقى عندي lower motor neuron affection للحتت اللي سبلاي بهذه السيجمنت اللي اتضربت بالاكسترا ميدالري ليجن اللي عندي ده هو. يبقى ده على مستوى الليفل نفسه. يبقى احيانا بنسميها جيرد البين، يعني واحد متحزن بايه بوجع كده. تمام. طيب تحت الليفل هيبقى عندي ويكنس او باراليسيس على حسب انا بتكلم عن ايه اوف ابر موتور نيرون نيتشر. سيمتريكال غالبا في الانترا، ايه سيمتريكال غالبا في الاكسترا. هو ابر موتور نيرون هايبرتوني هايبر ريفلكس باثولوجيكال ريفلكسز وكلوس. كسنسيشن هو اكسترا ميدالري، يبقى ايرلي افكشن اوف ذا سيكرال فايبر، وبالتالي ايرلي افكشن اوف ذا سادل area. Affection in the form of a sensory loss around the saddle او في منطقة السادل area. لو احنا بنتكلم عن الانتراميدالري هتبقى more or less هتبقى symmetrical. الافكشن الموتور افكشن بتاعنا هيبقى more or less symmetrical. تمام. وبرضو هيبقى تحت الليجن بتاعي هنا هيبقى عندي weakness او paralysis. النيتشر بتاعته upper motor neuron والنيتشر والديستريبيوشن بتاعه هيبقى بتاع البيراميد. يعني هنقول برو جرافيتي اكتر والديستال اكتر وهايبرتونيا وهايبر ريفلكس او الكلونس والباثولوجيكال ريفلكس. انما السنسيشن هتفرق. هيبقى عندي مش سنسوري ليفل, لا ده هيبقى عندي جاكيت سنسوري لوس اوف ديسوشيتد نيتشر. يعني هيبقى عندي لوس للبين والتمبريتشر والكروت تاتش, ومش هيبقى عندي لوس للديب سنسيشن ولا الفاين تاتش. وهيبقى واخد لي حته معينه من هاش ليفل, دي مش ليفل مختلف. السفنكتريك مانيفستيشن بتاعتي هتبقى بدري في الناس اللي عندهم انترا ميدالر, لان الفايبرز اللي بتسبلاي اليورينري بلادر بتبقى موجوده في النص بتاع السباينال كورد, وبتبقى ليت شويه شويه في الناس اللي عندهم اكسترا ميدالري. جات لنا عينه كالاتي. السفنكتريك مانيفستيشن بالمناسبه في الهيمبليجيا والبارابليجيا, طبعا هي هتبقى اكتر في البارابليجيا لان الواحد بيسبلاي البلادر بناحيتين مش ناحيه واحده اللي بتسبلاي بلادر, بلادر ميد لاين ستراكشر, فمش هتبقى باينه قوي في الهيمبليجيا. بس في البارابليجيا في الاول تتخض تدخل بريتنشن, وبعد كده تبقى عندها بريسيبتنسي, يعني بيعدي ما بيقدرش يهولد الاكسبريشن بتاعه. جت البنت ده هي بايه بالظبط كالايه؟ الهيستوري بتاعها جالها ريتنشن, قعدت يوم ما بتعملش حمام وبطنها عاليت والبلادر ابتدت تبقى باينه. بعديها يوم راحت للدكتور فركب لها قسطر فجابت كميه بول قد كده, يبقى عندها ايه؟ ريتنشن. ده هيستوري. تمام. بعديها بثلاث ايام وهي ماشيه المشيه بتاعتها مش مظبوط وما بقتش تقدر انها تقف بسهوله, وابتدى يبقى عندها ويكنس وباراليسيس. تمام. والباراليسيس ده هو كان فلاسيد باراليسيس وكان معاه سنسوري ليفل. تمام. دي حاله الامتحان. كومنت شوك ستيج. ايه يعني شوك ستيج؟ ماشي. يعني بارابليجيا بارابليجيا. طب ليه معلش ما جامبري؟ طيب نعم ما فيهوش سفنكتر ازاي؟ في كل حاجه مش شرط. ماشي اوكي. على فكره في جامبري ديسندنج. اوكي. طيب يا نوت ان لا لا لا ده ده ليه؟ مش نوت ان كومن. لا يعني ممكن يكون ديان بريه مثلا, ما انا مش عارف هو الويكنس دلوقتي جايه لي بالصوره دهيت عشان بس تبقوا انتوا عارفين. جايه عندها فلاسيديتي في رجلها الاثنين وتحط الدبوس الريزوم مفيش حاجه خالص لغايه الحته دي. يعني انا عندي سنسوري ده فوكل. طب نعمل البطاريه دي هايبوتونيا فكري ده بنت كان باظ ده بنت كان باظ تمام. يعني كان في باظ ده بنت كان ثاني شبهنا اكبر. وطالما هايبوتونيا مع بنسكي بقى انا بتكلم على شوك ستيج مش بلاستيك. بقى في ناس بتسميه فلاسيد على ان بس هو شوك ستيج يعني ابر بس شوك ستيج. انترا ولا ايه؟ انترا عشان بس عندها سنسوري صح؟ ما كانش عندها جاكيت سنسوري اكيد. احنا ما شفناش جاكيت سنسوري مشكله. هو انترا ميدالري تمام؟ بس ضغط برضو يعني اصلا مش انترا ميدالري وبس. البنت ده طلع في الاخر بالهازل جرانيوم تمام. كان عندها بالهازيزس في السباينال كورد حاجه يعني قمه قمه الغرابه تمام. غريبه جدا. وبعدين احنا قلنا بقى ايه عملنا لها ام ار اي انفستيجيشن اوف تشويس في اي بارابليجيا ام ار اي على طول. ام ار اي مش يعني مش عاوز حد يقول على استحياء سي تي ماشي اوكي، بس ام ار اي طالما بدور على حاجه في الكور، لو في البرتبرال كولن ار سي تي بون سي تي بوت سي تي، انما في الفاينل كور ام ار اي. طلعت شكلها زي تيومر فدخلوها العمليات فطلعوا الجرانيروما كده فبيشوفوها لقوا ايه بالهرديز كان ايه شكل بتاعت البيضه بتاعت البنهرديز اللي بيها شكلها كده، كانت عامله كده بالظبط واحده كده واحده كده عندها هيماتوبيا ومانسورنا كمان الاثنين كمان شكلها ايه ده اهو بقى. وبعدين بيقول لك ما تنزلش الترعه بقى مش عارف وده يخلي الواحد يبدا يشوف كده. ما دي ما بقتش اصل دي غالبا يمكن اتعمل لها يعني لعبوا سيرجيكال بيها فاللعب الجراحي ده برضه بيلعب في منطقه مش مضمونه يعني. طب نصلي بقى هو يبدو النهارده عشان الناس عشان انا ما بقدرش اشرح غير الناس يعني حاسس ان في كل يوم لا.